أحسن تفضل. السؤال الثاني إن الجواب صحيح يقول إن الباء إن سفاني يقتصر على بعض الدلائل محدثاته جزء دل على وجوده دلائل الشرع ودلائل الفطرة ودلائل العقل ومنها محدثاته. السؤال الثاني قول السفاني تسمية علم التوحيد بعلم الدين ماذا يؤخذ عليه في هذا تسمية علم الكلام بعلم الدين؟ تفضل. نعم تسمية مبتدعة لأن علم الدين يؤخذ من إيش؟ من الكتاب والسنة. وعلم الكلام يؤخذ من إيش؟ نعم من العقل. طيب تفضل أحسن جواب صحيح. تسمية مبتدعة تفضل حياكم لأن إيش؟ علم الدين تعالى مأخوذ من الكتاب والسنة وعلم الكلام مأخوذ من الكلام من بدعهم. السؤال الثالث قسم السفاريني الملة إلى أصول وفروع وإلى عقليات وعلميات وعمليات. انتقد هذا التقسيم انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية فما وجه الانتقاد؟ تفضل ارفع صوتك. نعم يقول هم قسموا الى اصول وفروع قال من انكر الاصول يكفر ومن انكر الفروع فلا يكفر. نعم نعم ليس له اصل لا من الكتاب ولا من السنه ولا من الصحابه وإنما هو محدث. وقولهم إن الذي ينكر الأصول يكفر وجدنا من أنكر رؤية النبي لربه يعني بعين رأسه ما يكفر. من قال إن علي أفضل من عثمان ما يكفر وهي مسألة عقدية. ومن أنكر الصلاة وجوب الصلاة والزكاة كفر وهي مسألة فرعية. تفضل أحسنت. بقي استودعكم بعد العشاء إن شاء الله. أيضا السفاني في علم الكلام تكلم علم الكلام يقول إن علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية أي المنسوبة إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن مطابقة للواقع. قال لعدم إخراج الخصم من المعتزلة والجهمية والقدرة والجبرية والكرمية وغيرهم على أن يكون من علماء الكلام وإن خطناه وكفرناه. هذا من العجائب. أول شيء علم الكلام هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية يعني المنسوبة إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم ولو لا تكون مطابقة في الواقع. طيب إذا لم تكن مطابقة في الواقع كيف؟ قال لعدم إخراج الخصم من المعتزلة والجهمية والقدرية والجبرية والكرمية وغيرهم على أن يكون من علماء الكلام ولو خطأناه وكفرناه. إذا خطأناه وكفرناه قل كافر وخاطئ ما يخرج وما يأخذ من العلماء كيف؟ إذا كان كافر وش الفائدة منه؟ كيف يكون من يخرج من علماء الكلام يكون كافر ويكون من علماء الكلام؟ هذا كلام يعني منتقد. قالوا يقتدى علم يقتدى على إثبات العقائد الدينية المنسوبة إليه وإن لم تكن مطابقة للواقع. إذا كان لم تكن مطابقة للواقع كيف تكون؟ كيف يكون علم؟ يبين التعليق لعدم إخراج الخصم من المعتزلة والجهمية والقدرية والجبرية والكرمية وغيرهم عن أن يكون من علماء الكلام وإن خطأناه وكفرناه. قال وقيل تعريف علم الكلام الذي هو التوحيد وأصول الدين العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية أي العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية سواء توقفت على الشرع كالسمعيات أم لا وسواء كانت في الدين من الدين في الواقع ككلام أهل الحق. هذا سيأتي في كلام السفارية ككلام المخالف واعتبر في أدلتها اليقين لأنه لا عبرة بالظن في الاعتقادات في صفحة 113-113. و يقول وقد عرف ابن خلدون علم الكلام فقال هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة. فابن خلدون حصر علم الكلام بالاعتقاد الصحيح فقط. وأما ما ذكره السفاري من تعريف علم الكلام فهو عام يشمل الاعتقاد الصحيح والفاسد أيضا. وهذا هو المراد بعلم الكلام، لأنه علم يدخل فيه الحجاج بالأدلة العقلية على إثبات العقائد الدينية التي تنسب إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت مطابقة الواقع أم لا، وسواء كانت سليمة أم لا. وهذا هو الظاهر من حال المتكلمين والمدون في كتبهم. فتعريف ابن خلدون هنا، تعريف المؤلف لعلم الكلام أصح من تعريف ابن خلدون، أصح من تعريف ابن خلدون، لأن المصنف يقول أن علم الكلام ابن خلدون حصر علم الكلام في الاعتقاد الصحيح فقط، وأما ما ذكر السفاري من تعريف علم الكلام فهو عام يشمل الاعتقاد الصحيح والفاسد أيضا. وهذا هو المراد بعلم الكلام، لأنه علم يدخل فيه الحجاج في الأدلة العقلية على إثبات العقائد الدينية التي تنسب إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون تعريف المصنف السفاريني أصح من تعريف ابن خلدون. خلدون يقول تعريف الكلام حصر علم الكلام في الاعتقاد الصحيح فقط، والسفاريني قال عام يشمل الاعتقاد الصحيح والفاسد، وهذا هو الصحيح. قال فابن خلدون قد ذكر هذه الحقيقة بقوله والتبست مسائل الكلام بمسائل الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفئة الفنين عن الآخر. والمؤلف رحمه الله ذكر في هذا أحوال الجسم والعرض من الحدوث والافتقار. قول المؤلف هنا ولا شك وموضوعه هو المعلوم من حيث يتعلق بإثبات العقائد الدينية، إذ موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم من عوارض الذاتية. ولا شك أنه يبحث في هذا العلم، يعني علم الكلام، عن أحوال الصانع من القدم والوحدة والقدرة والإرادة وغيرها ليعتقد ثبوتها له تعالى، وأحوال الجسم والعرض من الحدوث والافتقار والتركيب من الأجزاء وقبول الفناء ونحو ذلك، يثبت للصانع ما ذكر مما هو عقيدة إسلامية أو وسيلة إليها. وهذا الكلام يعني منتقل، لفظ الافتقار والتركيب والأجزاء هذه ألفاظ مجملة مأخوذة عن الفلاسفة يستدلون بها على الصفات عن الله عز وجل. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وعمدة ابن سينا وأمثاله على نفيها عن الصفات هي حجة التركيب، وهو أنه لو كان له صفة لكان مركبا، والمركب مفتقر إلى جزئي، والمركب مفتقر إلى جزئية، وجزئيه غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا من نفسه. شوف كيف الفلاسفة يقولون، يعني ينفون الصفات، يقولون الصفات جزء مركب، جزء والمركب من جزء هذا محتاج، فبذلك نفوا الصفات حتى لا يكون إيش، حتى لا يكون الرب مفتقر إلى شيء. قال شيخ الإسلام رحمه عبدة بن سينا وأمثاله على نفس الصفات هي حجة التركيب، وهو أنه لو كان له صفة لكان مركبا من ذات صفة، يعني والمركب مفتقر إلى الجزئية، مركب مفتقر الذات مفتقر للصفة، الصفة مفتقر للذات، والمركب مفتقر للجزئية، وجزئيه غيره، جزئي شيء غير شيء، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه. واضح؟ وقد تكلم الناس بناء على إبطال هذه الحجة من وجوه كثيرة، بسبب أن لفظ التركيب والجزء والافتقار والغير ألفاظ مجملة، ذكرها في منهاج السنة وكان في دار تعارض العقل. قال وبناء عليه لا بد من الاستفسار عن مراد المتكلم بهذه الألفاظ. إذا قال يعني المتكلم قال مثلا إن علم التوحيد يبحث عن أحوال الصانع من القدم والوحدة والإرادة والجزء والجسم والعرض، نسأل وش مرادك بالجسم، ما مرادك بالعرض، ما مرادك كذا، لا بد من الاستفصال عن مراد المتكلم بهذه الألفاظ. فيقال له إن المركب يراد به ما ركبه غيره وما كان مفترقا فاجتمع، كأجزاء الثوب والطعام والأدوية لكن وغيرها، وهذا هو المركب في لغة العرب وسائل الأمم. وقد يراد بالمركب ما يمكن تفريق بعضه عن بعض، ومعلوم أن الله تعالى منزه عن جميع هذه التركيبات. ويراد بالمركب في عرف الخاص ما تميز منه شيء عن شيء، كتميز العلم عن القدرة، وتميز ما يرى مما لا يرى ونحو ذلك. وتسمية هذا المعنى تركيبا وضع وضعوه ليس موافقا للغة العرب ولا لغة أحد من الأمم. وإن كان هذا مركبا فكل ما في الوجود مركب، فإنه ما من موجود إلا ولا بد له، لا بد أن يعلم منه شيء دون شيء، والمعلوم ليس الذي هو غير المعلوم. هذا في دار تعارض العقل. قال وأما لفظ الجزء فإن أراد به أنه لا يتجزأ التجزي المعروف بمعنى وقوع ذلك هو الشيء الذي يتبعض فيفارق جزء منه جزءا، كما تتجزأ الثياب واللحم، وكما يتجزأ الحيوان والثمار والخشب والورق ونحو ذلك، وكما يتجزأ الحيوان بخروج المني وغيره من الفضلات منه، المراد الذي ينفصل بعضها عن بعض، ومن ذلك يولد شبهه منه بانفصال جزء منه كمني الرجل ومني المرأة ودمها، فهذا يمتنع باتفاق المسلمين. واضح؟ بهذا يكون الكلام قول السفاريني إنه علم كان يبحث فيه بهذا عن أحوال الصانع وما من القدم والوحدة والقدرة والإرادة وغيرها ليعتقد ثبوت له، وأحوال الجسم والعرض من الحدوث والافتقار والتركيب من الأجزاء وقبول الفناء والحدوث الصانع مما هو عقيدة إسلامية وسنة، كل هذا يقول هذا كلام باطل. نعم نقرأ ثانية. نعم أقرأ ثانية من الصانع. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الثاني، اعلم أن الصحابة الكرام قد تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا بلا انفصام، ولكن بحمد الله تعالى لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة على كل حال، فكلمتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يهدوا لشيء منها إبطالا، ولا ضربوا لها مثالا، ولم يدفعوا في صدورها وآجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوا القرآن عظيم، فأقروا ببعض آيات الصفات وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم لهم فيما أقروا به وأثبتوه. فأهل الإيمان إذا تنازعوا في شيء من القرآن ردوه إلى الله ورسوله كما رتب عليه الإيمان، فكل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه ردوه إليهما. فلو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما تنازعوا فيه لم يأمر الله بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلا من لا يوجد عنده فصل النزاع. وقد أجمع الناس على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وقد جعل الله هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين، فكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. وقد نهى الصديق ثم الفاروق ومن بعدهما من الصحابة. الشيخ الإسلام رحمه الله: الصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك، يعني في الفقه، ولم يتنازعوا في العقائد. تنازعوا في بعض ذلك في الفقه ولم يتنازعوا في العقائد، هذا حق، يعني ما في تنازع في العقائد، من بالله وملائكته وكتبه ورسله، ما تنازعوا في الملائكة، ولا تنازعوا في الكتب المنزلة لمن بها، ولا بالرسل، ولا بالقدر، ولا باليوم الآخر، ولا بالجنة والنار، لم يتنازعوا في العقائد، ولكن تنازعوا في الفقه في بعضها في الفقه. نعم. وقد نهى الصديق. وقد نهى الصديق ثم الفاروق ومن بعدهما من الصحابة عن القول بالرأي، حتى قال عمر رضي الله عنه: إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها، وتفلتت منهم أن يحفظوها، فقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. وقال رضي الله عنه: أيها الناس، اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأجتهد ولا آلوا، وذلك يوم أبي جندل، يعني يوم قضية الحديبية، وأضل كل رأي وأبطله وأفسده وأعطله، الرأي المتضمن لتعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة، التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم، حيث استعملوا قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة والآيات الصريحة، فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم، وحرفوا المعاني التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلا، فقابلوا النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف والتأويل. فإن هكذا أهل البدع، أهل البدع يعني هذا أضل في الرأي وأفضله وأفسده، هو الرأي المتضمن لتعطيل أسماء الله وصفاته بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والقدرية في رد النصوص والآيات. الآيات ما يستطيعوا ردها، ثم استوى على العرش ما يستطيعوا ردها، الآيات متواترة. ماذا ما موقفهم منها؟ تحريف. قال استوى استولى، استوى استولى. كذلك مثلا نصوص الصفات العلم والقدرة والمحبة والرضا، الرضا يؤولونه بأثر الرضا، وكذلك الغضب يؤولونه بالأثر، يحرفون. أما نصوص السنة فهم يكذبون الرواة، يكذبون الرواة، نصوص السنة يكذبون الرواة، ونصوص القرآن يحرفونها وأولونها هكذا. نعم، قابل النوع الأول بالتكذيب اللي هو نصوص صفات التي وردت في السنة، والثاني بالتحريف والتأويل نصوص اللي وردت في الكتاب. نعم، فأنكر رؤية المؤمنين. نعم، لأنها في القرآن. نعم، في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أولها. نعم، قال الرؤية بالعلم. نعم، فأنكروا رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وأنكروا كلامه وتكليمه لعباده، وأنكروا مباينته للعالم واستواءه على عرشه وعموم قدرته، وحرفوا النصوص عن مواضعها وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرد الذي حقيقته أنه زبالة الأذهان ونخالة الأفكار وعصارة الآراء ووساوس الصدور، فملأوا به الأوراق سوادا والقلوب شكوكا والعالم فسادا، فكل من له مسكة من علم ودربة من فهم يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على النقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، ولا في أمة إلا وفسد أمرها أتم فساد. نعم، هذان الأصلان تقديم الرأي على الوحي على الكتاب والسنة، بتقديم الهوى على النقل، الهوى قدم أمته ونفوسهم قدموا على المنقول من الكتاب والسنة، ويقدمون الرأي على الوحي، قابلونه بآرائهم، إذا جاء نص من الكتاب والسنة قابلوه بالرأي، قابلوه بالرأي، قال معناه كذا ومعناه كذا، يحرفون، صلى الله عليه وسلم ورحمة. استحكم هذان الأصلان في قلب إلا استحكم هلاكه، تقديم الرأي على الوحي وتقديم الهوى على النقل. نعم، وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وروى ابن عبد البر بسنده عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ابن حنبل عن أبي رضي الله عنه: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تعد عن علم الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. وقال بعض أهل العلم وأحسن: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. ثم إن الرأي المذموم هو الرأي المجرد الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قياس جلي، بل هو خرص وتخمين، فهذا الرأي الذي ورد التحذير منه والتنفير عنه. وأما الرأي المستند إلى الاستدلال والاستنباط من النص وحده أو من نص آخر معه في الأحكام فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه، وما ورد عن السلف مما يشعر بمدح الرأي وقبوله، فالمراد به هذا والله أعلم. نعم، الرأي رأي رأيان، رأي مذموم ورأي ممدوح. فالرأي المذموم هو الرأي المجرد الذي ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس، مجرد الخرص والتهميل. وأما الرأي المحمود فهو الرأي المستند إلى دليل من الكتاب أو السنة أو مأخوذ من نص آخر. فإذا كان النص مستند إلى دليل فهذا محمود، وإذا كان الرأي غير مستند إلى نص فهذا هو المذموم. نعم. الثالث، الرأي مصدر رأى رأيا مهموز، والجمع آراء، وهو التفكر في مبادئ الأمور ونظر عواقبها وعلم ما تؤول إليه من الخطأ والصواب. يعني هذا المقدمة فيها الرأي والتأويل وسبب انتشار البدع. نعم. وأصحاب الرأي عند الفقهاء هم أهل القياس والتأويل كأصحاب الإمام أبي حنيفة وأبي الحسن الأشعري. وأصحاب الرأي ضد وأصحاب الظاهر من داود وابن حزم ومن نحى نحوهم. وأصحاب التأويل ضد أصحابنا من أتباع المأثور. والمرور كما جاء مع التفويض واعتقاد التنزيه بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكان سبب انتشار البدع وظهورها وزيادتها ونشورها المأمون بن هارون الرشيد، واسمه عبد الله، وكنيته أبو العباس سابع خلفاء بني العباس، وأمه اسمها مراجل ولي الخلافة سنة 170. وكان من رجال بني العباس حزما وعزما وحلما وعلما ورأيا ودهاء وشجاعة وبراعة وفصاحة وسماحة، إلا أنه كان رافضيا معتزليا قدريا، فهو خبيث الاعتقاد كبير الفساد والعناد. وفي سنة 211 أمر أن ينادى برئت الذمة ممن ذكر معاوية رضي الله عنه بخير، فإن أفضل الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي سنة 212 أظهر المأمون القول بخلق القرآن مضافا إلى تفضيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فاشمأزت منه النفوس ودعا الناس لرأيه المعكوس، وكادت الفتن أن تقوم على ساقها، فكف عن ذلك إلى سنة 18، فامتحن الناس بالقول بخلق القرآن، فأجاب من أجاب طوعا وكرها، وامتنع سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ومن امتنع معه من أئمة الحديث، وطلب الإمام أحمد فهلك المأمون ولم يره الإمام أحمد ولله الحمد. وكان هلاك المأمون في شهر رجب سنة 18 بعد 200. قال العلماء إن المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى أظنه صاحب جزيرة قبرص طلب منه خزانة كتب اليونان، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد، فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك، فكلهم أشاروا بعدم تجهيزها إليه إلا مطران واحد، فإنه قال جهزها إليهم. فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها. قال الصلاح الصفدي: حدثني من أثق به أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها. قال الصلاح الصفدي: لم يبتكر المأمون النقل والتعريب، بل فعل ذلك قبله كثير، فإن يحيى بن خالد البرمكي عرب من كتب الفرس كليلة وذمنة، وعرب لأجله كتاب المجسطي من كتب اليونان. والمشهور أن أول من عرب كتب اليونان خالد بن يزيد بن معاوية لما ولع بكتب الكيمياء. ثم قال الصفدي: والخلاف ما زال في هذه الأمة منذ توفي صلى الله عليه وسلم حتى في موته ودفنه وأمر الخلافة بعده وأمر ميراثه وأمر قتال مانع الزكاة إلى غير ذلك، بل في نفس مرضه صلى الله عليه وسلم لما قال أتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي على ما هو مذكور في مواطنه. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبر أن هذه الأمة ستفترق ومتى افترقت خالف بعضها بعضا ومتى خالفت تمسكت بشبه وحجج وناظر كل فرقة من تخالفها فانفتح باب الجدل واحتاج كل أحد إلى ترجيح مذهبه وقوله بحجة عقلية أو نقلية أو مركبة منهما. فهذا الأمر كان مأمونا قبل المأمون. نعم زاد الشر والضرر وقويت به حجج المعتزلة وغيرهم وأخذ أصحاب الأهواء ومخالف السنة مقدمات عقلية من الفلاسفة فأدخلوها في مباحثهم وفرجوا بها مضايق جدارهم وبنوا عليها قواعد بدعهم فاتسع الخرق على الراقع وكاد منار الحق الواحد يشتبه بالثلاث الأثاث والرسوم البلاقع على أن السنة الشريفة مرفوعة المنار مأمونة السرار خافقة الأعلام راسخة الأحلام داهرة السنا ساطعة الجنا ويزيدها مر الليالي جدة وتقادم الأيام حسن شباب. وأهل السنة قد فتح لهم السلف الصالح مغلق أبوابها وذللوا بالشواهد الصادقة الصادعة ما جمح من صعابها وأطلعوا نيرها الأعظم فطمس من البدع تألق شهابها وأجنوا من اتبع هديهم ثمر اليقين متحد النوع وإن كان متشابها وجاسوا خلال الحق فميزوه وأهل مكة أدرى بشعابها ومن قال إن الشهب أكبرها السهاب بغير دليل كذبته الدلائل. وما ذكره الصلاح الصفدي مما يشم منه رائحة العذر للمأمون عما أدخله على الأمة فيه حق وباطل. فأصل الخلاف كان موجودا إلا أنه في أمور يسهل بعضها بخلاف ما فشى بفتنة المأمون. قال الإمام الحافظ الذهبي في كتابه العرش لما ولي المأمون وكان متكلما عربت له كتب الأوائل فدعا الناس إلى القول بخلق القرآن وتهددهم وخوفهم فأجابه خلق كثير رغبة ورهبة وامتنع من إجابته الإمام أحمد بن حنبل وأبو مسهر عالم دمشق ونعيم بن حماد عالم مصر والبويطي فقيه مصر وعفان محدث العراق وطائفة سواهم فسجنهم ثم لم ينشب أن مات بطرطوس ودفن ثم استخلف بعده أخوه المعتصم فامتحن الناس ونهض بأعباء المحنة قاضيه أحمد بطرسوس قال بطرسوس فتح الراء بطرسوس نعم مات ثم لم ينشب أن مات بطرسوس نعم. أحسن الله عليك ثم لم ينشب أن مات بطرسوس ودفن ثم استخلف بعده أخوه المعتصم فامتحن الناس ونهض بأعباء المحنة قاضيه أحمد بن أبي دؤاب وضربوا الإمام أحمد رضي الله عنه ضربا مبرحا فلم يجبهم وناظروه وجرت أمور صعبة انتهى كلامه. وأما خالد بن يزيد فعربت له كتب الطب والنجوم وقيل الذي عربت له كتب الطب والنجوم المنصور. وأما خالد فإنما ولعه في صناعة الكيمياء وله في ذلك رسائل وكان قد أخذ تلك الصناعة عن رجل من الرهبان يقال له مرياس الرومي. وأما المنصور فأول خليفة ترجمت له الكتب السريانية والأعجمية بالعربية مثل كليلة ودملة وأقليدس كما في تاريخ الخلفاء للحافظ جلال الدين السيوطي. وقال وهو أول خليفة قرب المنجمين وعمل بأحكام النجوم. وأما المأمون فهو أول من أدخل علم المنطق وسائر العلوم اليونانية في الملة الإسلامية وأحضرها من جزيرة قبرص وترجمت له كتب كثيرة كما في أوائل السيوطي انتهى كلامه. وبسبب ذلك حدثت الفتن بين المسلمين والبغي على أئمة الدين، وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء، وكثرت الوقائع والاختلافات والرجوع إلى العلماء في المهمات، فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد والأصول وترتيب الأبواب والفصول وتكثير المسائل بأدلتها وإيراد الشبه بأجوبتها وتعيين الأوضاع والاصطلاحات وتبيين المذاهب والاختلافات، فسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه، ومعرفة أحوال الأدلة إجمالا في إفادتها الأحكام بأصول الفقه، ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام المشتق من الكلم وهو الجرح. ومعظم خلافياته مع الفرق الإسلامية خصوصا المعتزلة، لأنهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة، وجرى عليه جماعة الصحابة رضي الله عنهم في باب العقائد. لمحة عنا على الكلام وسند أهل الكلام وكيف نشأ علم الكلام. نعم، رضي المؤلف رحمه الله. نعم، فأول من صنف في علم الكلام والجدال والخصام مع أهل السنة والجماعة أبو حذيفة واصل بن عطاء، وهو رئيس المعتزلة وأول من سمي معتزليا، اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله فسمي بذلك. كان واصل بن عطاء هذا أحد البلغاء المتكلمين في علم الكلام وغيره، وكان يلفظ بالراء فيجعلها غينا، وكان أحد الأعاجيب لأن لثرته كانت قبيحة جدا، فكان يخلص كلامه من الراء ولا يفطن لذلك لاقتداره على الكلام وسهولة ألفاظه. واصل بن عطاء هو من أسس الاعتزال متزلة، وعمر بن عبيد هم من أسسوا الاعتزال، وكانوا في الأول يجلسوا مع الحسن البصري، ثم خالفوا واعتزلوا وجلس واصل بن عطاء عمر عبيد وحده، وقال أنا لا أقول في الفاسق مؤمن ولا كافر، وجعل يقرر في حق المستقلة فقل قيل هؤلاء المعتزلة، فلا شمد بالاعتزال. وأبو حذيفة واصل بن عطاء هذا هو أول رئيس المعتزلة، وكان في لسانه لثقة شديدة يقلب الراء غير الراء، لكنه أعطي فصح وبلغ بحيث يلقي الخطبة ساعة ساعتين وليس فيها راء، فقالها قال قل أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق. شوف كله قال أوعز القائد بقلب القليب في الجادة، جاءوا الجملة ولا فيها رأى. أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق، شوف كله الجملة فيها، قال أوعز القائد بقلب القليب في الجادة، من بلاغة وفصاحة. نعم، لكنه ابتلي في هذا الاعتزال هو عمرو بن عبيد. نعم، وعمرو بن عبيد كذلك أيضا كان زاهد ولا يقي شيئا من المال، لكن عنده هذا العقيدة الخبيثة. نعم، وذكر ابن خلي كان كغيره من أهل التاريخ وأخبار الناس أن واصل بن عطاء كان يجلس إلى الحسن البصري رحمه الله، فلما ظهر الاختلاف فقالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة، وقالت الجماعة بأنهم مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر، فخرج واصل بن عطاء عن الفريقين وقال إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، فطرده الحسن عن مجلسه فاعتزل عنه وجلس إليه عمرو بن عبيد، فقيل لهما ولأتباعهما معتزلون، فهذا سبب تسميتهم بالمعتزلة. ولواصل من التصانيف كتاب المرجئة وكتاب التوبة وكتاب المنزلة بين المنزلتين وكتاب خطبته التي أخرج منها الراء وكتاب معاني القرآن وكتاب الخطب في العدل والتوحيد وكتاب ما جرى بينه وبين عمرو بن عبيد وكتاب السبيل إلى معرفة الحق وغير ذلك. وكانت ولادته سنة 80 من الهجرة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 31 وهو من موالي بني منبه، وقيل من موالي بني مخزوم. وأما عمرو بن عبيد بن باب فمن موالي بني عقيل آل غزادة بن يربوع بن مالك، كان جده باب من سبي كابل من جبال السند، وكان عمرو شيخ المعتزلة في وقته، وله كتاب تفسير عن الحسن البصري، وله كتاب الرد على القدرية، وله كلام كثير في العدل والتوحيد على اعتقاد المعتزلة، وولد سنة 80 من الهجرة ومات سنة 44، وهو راجع إلى مكة بموضع يقال له ميران على ليلتين من مكة من جهة البصرة، والله أعلم. نعم، لمحة عن الكلام وأهل الكلام. نعم نعم. المسألة الرابعة. الرابع: الخبر إن طابق ما في الخارج فهو صدق، وإن لم يطابق الواقع في الخارج فهو كذب، ولا فرق في ذلك بين اعتقاد المطابقة مع الصدق أو عدمها مع الكذب، وبين أن لا يعتقد شيئا أو يعتقد عدم المطابقة مع وجودها أو يعتقد وجودها مع عدمها. فإذا علم هذا علم أنه لا واسطة بين الصدق والكذب، وهذا مذهب أهل الحق خلافا للجاحظ في زعمه أن المطابقة مع اعتقاد المطابقة صدق، وغير المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة كذب، وغيرهما واسطة لا صدق ولا كذب. فيدخل في الواسطة أربعة أقسام، فتصير الأقسام عنده ستة، ويكون الصدق والكذب في مستقبل كما يكونان في زمن ماض، وموردهما النسبة التي تضمنها الخبر بإيقاع المخبر. ومن الخبر ما هو معلوم صدقه، وهو أنواع: أحدها ما يكون علم صدقه ضروريا بنفس الخبر من غير نظر، كالخبر الذي بلغت رواته حد التواتر لفظيا كان أو معنويا على الأصح. الثاني ما يكون ضروريا بغير نفس الخبر بل لكونه موافقا للضروري، وهو ما يكون متعلقه معلوما لكل أحد من غير كسب وتكرر، نحو الواحد نصف الاثنين. الثالث ما يكون ضروريا كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وخبر كل الأمة، لأن الإجماع حجة، فكل واحد من هذه الثلاثة علم بالنظر والاستدلال. النوع الرابع ما يكون غير ضروري وغير نظري ولكنه موافق للنظر، وهو الخبر الذي علم متعلقه بالنظر كقولنا العالم حادث. ومن الخبر ما هو معلوم كذبه، وهو أيضا أنواع: أحدها ما علم خلافه بالضرورة كقول القائل النار باردة، الثاني ما علم خلافه بالاستدلال كقول الفيلسوف العالم قديم، الثالث أن يوهم أمرا باطلا من غير أن يقبل التأويل لمعارضته للدليل العقلي، كما لو اختلق بعض الزنادقة حديثا كذبا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم يتحقق أنه كذب. الرابع أن يدعي شخص الرسالة عن الله عز وجل بغير معجزة. ومن الخبر أيضا ما هو محتمل للصدق والكذب، فالأول ما تقدمت أنواعه الضرورية من المتواتر وموافق الضروري، ونظري كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع وخبر من وافق أحدها أو ثبت به صدقه. الثاني من الخبر المعلوم كذبه ما تقدمت أنواعه مما خالف ما علم صدقه. الثالث من الخبر وهو المحتمل الصدق والكذب فثلاثة أنواع: أحدها كخبر العدل يترجح صدقه على كذبه ويتفاوت فيه الظن، الثاني ما ظن كذبه كخبر الكذاب يترجح كذبه على صدقه وهو متفاوت أيضا، والثالث ما شك فيه كخبر مجهول الحال فيستوي فيه الاحتمالان لعدم المرجح، ولا يلزم من عدم علم صدق المخبر كذبه. ومدلول الخبر من حيث هو الحكم بالنسبة لا بثبوتها، فإذا قيل زيد قائم فمدلوله الحكم بثبوت قيامه لا نفس ثبوت قيامه، إذ لو كان الحكم بالنسبة ثبوت قيام زيد للزم منه أن لا يكون شيء من الخبر كذبا بل يكون كله صدقا. وخالف القرافي فقال العرب لم تضع الخبر إلا للصدق لاتفاق اللغويين والنحويين على أن معنى قام زيد حصول القيام منه في الزمن الماضي، واحتماله الكذب ليس من الوضع بل من جهة المتكلم. انتهى كلامه. قال الكوراني: التحقيق في هذا المقام أن الخبر مثل زيد قائم إذا صدر عن المتكلم بالقصد يدل على الإيقاع وهو الحكم الذي صدر عن المتكلم، ويدل أيضا على الوقوع، فكل منهما يسمى حكما. فاحتمال الصدق والكذب وصدق الخبر وكذبه في نفس الأمر إنما هو باعتبار الإيقاع لأنه المتصف بذلك للوقوع، وأما باعتبار إفادة المخاطب فالحكم هو الوقوع، لأنك إذا قلت زيد قائم فإنما تفيد المخاطب وقوع القيام لا أنك أوقعت القيام على زيد، فإنه لا يعد فائدة، والله أعلم. عارف الحال هذا الكلام يعني في فلسفة، لكن المعروف أن الكلام ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. خبر وإنشاء، فالخبر ما كان محتمل للصدق والكذب لذاته. الخبر الكلام ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. الخبر ما كان محتمل للصدق والكذب وللدفع والإثبات، تقول جاء زيد، إن كان مجيئه حقا هذا يكون صدق، وإن كان مجيئه غير صدق يكون كذب، أو يكون إن كان مجيئه حقا يكون مثبت، وإن كان لم يأتي يكون منفي. هذا الخبر دائما بين النفي والإثبات، بين التصديق والتكذيب. وأما الإنشاء فهو الأمر والإباحة والتمني وما أشبه ذلك. ومن الأخبار ما هو معلوم صدقه لا يحتمل، كخبر الله، أخبار الله وأخبار الرسل وأخبار الصادقين، هذه كلها صدق لا تحتمل. لكن يقال الخبر ما يحتمل الصدق لذاته، كلمة لذاته يعني بقطع النظر عن المتكلم، بقطع النظر عنه. الخبر ما يقابل الصدق أو الكذب وبالنفي والإثبات لذاته، لا تنظر إلى إذا نظرت إلى المتكلم فهناك أخبار لا تحتمل الكذب، لا تحتمل الكذب، كلها صدق. خبر أخبار الله وأخبار المرسلين أخبار الصادقين هذه كلها لا تحتمل، وهناك أخبار كذلك أيضا لا تحتمل الصدق، وأخبار الكذابين معروف عنهم الكذب، وأخبار المنجمين والسحرة والكهان في كل مكان. لكن يقال الخبر يحتمل الصدق لذاته، كلمة لذاته لا بد منها. الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب أو ما يحتمل النفي والإثبات لذاته، كلمة ذاته يعني قطع النظر عن المتكلم. وأما الكلام الطويل هذا كله يعني عن الفلسفة فلا حاجة إليه. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر في التدمرية أن الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثبات. قال: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاص، ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره مقسمون الكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. وخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي فهو بأحد. مثلا الأيمان اليمين، اليمين إذا كانت حلف قال: والله لقد وفيت فلان حقه، لكن خبر عن الماضي هذا يكون باب الخبر. اليمين: والله لقد وفيت فلان حقه، هذا خبر محتمل إن كان وفى حقه صدق، وإن كان لم يوفي حقه كذب. لكن إذا كانت باب المستقبل: والله لا أدخل بيت فلان أو لا أكل طعام فلان، هذا من باب الإنشاء لأنه مش في المستقبل. الأيمان إذا كان باب الماضي فهي من باب إيش؟ الخبر. وإن كان في المستقبل فهي من باب الإنشاء. ومما ورد يعني من كلام المؤلف رحمه الله أنه قال النصوص الصفات تمر إمرارها، يعني ذكر أن نصوص الصفات قال نمرها كما جاءت، وعلق الشيخ عبد الله بن بطين رحمه الله على قوله، قال: هذا لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل. قول المؤلف إن نمر الصفات كما جاءت، نمرها كما جاءت، وبيانه أنه إن أريد بهذا الكلام الاقتصار على مجرد اللفظ من غير تعرض لمعناه الذي دل عليه، فليعتقد أنه لفظ لا يسعنا أن نبحث في معناه، وإنما الواجب علينا أن نقرأه كما نقرأ ألف باء تاء إلى آخره. إن أريد بهذا فهو مراد فاسد، ليس هو مذهب السلف والأئمة، كما قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المحمدية الكبرى، وذكر أن من ظن أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك فقد كذب على طريقته. وأما نريد بهذا الكلام ما أراده السلف هو أن يثبت معناه ويعتقد كما جاء من غير كيف، فهذا مراد صحيح قد جاء معنى هذه العبارة عن السلف. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: فقوله أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت بلا كيف، أنها جاءت بلا كيف ألفاظ دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقادي أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقادي أن الله لا يصب بما دلت عليه الحقيقة، وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال بلا كيف، فإن نفي الكيف أما ليس بثابت لغو من القول. هذا كلام شيخ الإسلام. وبهذا علم أن أهل السنة يثبتون معاني أسماء الله وصفاته وإن كانوا لا يتعرضون لفهم كيفيتها ولا يبحثون عنها، لأن ذلك أمر غيبي غيبي لم يخبر عنه، فحسبنا أن نقف على ما بلغ علمنا إليه، وعلى هذا فيتعين الإيمان بألفاظ باللفظ وما دل عليه من المعنى سواء كانت دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ولكن بلا كيف. فقول السلف أن السنة أمروها بلا كيف يعني أمروا لفظها ومعناها، بلا كيف نفهم الكيفية. أهل البدع قل أمروها كمات أمروا لفظها لا تؤمن باللفظ، مثل أهل البدع قل الرحمن على عرش استوى. أهل السنة يقول أمروها بلا كيف، وأهل البدع يقول أمروها. ما مراد أهل السنة؟ مراد أهل السنة حينما يقول أمروها بلا كيف يعني أثبتوا اللفظ والمعنى ثم استوى على العرش، نؤمن باللفظ ونؤمن بالمعنى، وأن الرب استوى على العرش، استقر، استوى معنى له أربعة معاني: استقر وعلى وصعد وارتفع، استقر وعلى وصعد، لكن الكيفية منفية ما ندري كيفية الاستواء. ولهذا يعني المشبهة يقولون قبحهم الله، يقول إن الله استوى على العرش مثل استواء الإنسان على الدابة قبحهم الله، فيقولون إن الإنسان إذا استوى على الدابة لو سقطت الدابة سقط الإنسان، وقياس ذلك يقول إن الرب استوى على العرش كاستواء على الدابة، فلو سقط العرش سقط الرب، هذا كفر وضلال. الله تعالى هو الحامل العرش بقوته وقدرته وليس محتاجا للعرش، بل هو حامل العرش لحملة العرش. إن الله يمسك السماوات أن تزولا، إذن استوى يعني استقر وعلى وصعد على كيفية الله أعلم بها. نحن نؤمن باللفظ استوى ونؤمن بالمعنى أن استقر وعلى وصعد وارتفع على كيفية الله أعلم بها. أما أهل البدع يقول لا، استوى بدون معنى، ما نعرف المعنى، كلمة استوى كأنها لفظة أعجمية، كأنك تقرأ كلمة إنجليزية، ما أدري إيش معناها، هذا باطل، يفوضون المعنى، هذا باطل. ولهذا قال العلماء إن المفوضة شر من المؤولة، المفوضة اللي يفوضون المعنى، يقول ما أدري إيش معناها، استوى على العرش يقول ما أدري إيش معناها، علم الله يقول ما أدري إيش معناها، أنا دي كلمة مثل كلمة العجيب، ما أدري، لفظ يلوكها بألسنة ما أدري إيش معناها، ما معنى يحبهم ويحبونه ما أدري إيش معنى محبة، هذا باطل. إذن اللفظ يثبت والمعنى يثبت، وليفهم ما هو الكيفية. أما أهل البدع فهم ينفون المعنى والكيفية ولا يثبتون إلا اللفظ، والألفاظ ما لها معاني. واضح هذا؟ هذا هو اللي نبه عليه العلماء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الخامس تعريف المتواتر والآحاد ومتعلقات ذلك. الخامس من التعريفات والمقدمات. نعم. التواتر لغة تتابع شيئين فصاعدا بمهلة، واصطلاحا خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس أو عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس من مشاهدة أو سماع. فقوله خبر جنس يشمل المتواتر وغيره، وبإضافته إلى عدد يخرج خبر واحد، وبقوله يمتنع معه إلى آخره يخرج به خبر عدد لم يتصف بالوصف المذكور، وخرج بقيد المحسوس ما كان عن معلوم بدليل عقلي كإخبار أهل السنة دهريا بحدوث العالم لتجويز غلطهم في الاعتقاد. وهذا الخبر المتواتر مفيد للعلم بنفسه، فقيد بنفسه لإخراج الخبر الذي صدق المخبرين به بسبب القرائن المحتفة به. والحاصل بخبر التواتر ضروري عند أصحابنا والأكثر، إذ لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان، ولساغ الاختلاف فيه عقلا كسائر النظريات، فالعلم الضروري وما اضطر العقل إلى التصديق به، وهذا كذلك. وقال أبو الخطاب الكلوذاني وجمع: إنه نظري، إذ لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين، وهما اتفاقهم على الإخبار وامتناع تواطئهم على الكذب، فصورة الترتيب ممكنة. ورد ذلك بأن ما ذكره مضطرد في كل ضروري. وقال الطوفي في مختصره: الخلاف لفظي، إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به، والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه. والضروري ينقسم إليهما، فدعوى كل فريق غير دعوى الآخر، والجزم حاصل على كلا القولين. ثم اعلم أن خبر التواتر لا يولد العلم، بل يقع العلم عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم من أهل الحق. وخالف قوم وهو على المعتمد بإذ وهو على المعتمد بمنزلة إجراء العادة بخلق الولد من المني، والله قادر على خلقه بدون ذلك، خلافا لمن قال بالتولد. والتواتر من حيث هو قسمان: لفظي كحديث من كذب علي متعمدا فليتذوأ مقعده من النار، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نيف وستون صحابيا، منهم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. والتواتر يكون في القرآن كالقراءات السبع، واختلف في الثلاث الباقية هل هي متواترة أو لا، والحق أنها متواترة. وأما الإجماع فالمتواتر فيه كثير، وأما السنة فالمتواتر فيها قليل، حتى إن بعضهم نفى المتواتر اللفظي من السنة إلا حديث من كذب علي متعمدا، وزاد بعضهم حديث الحوض كما سنذكره في محله، وكذا حديث الشفاعة. قال القاضي عياض: بلغ التواتر. وحديث المسح على الخفين قال ابن عبد البر: رواه نحو 40 صحابيا واستفاض وتواتر. وأما التواتر المعنوي من السنة بأن يتواتر معنى في ضمن أحاديث مختلفة الألفاظ متحدة المعنى فكثير، فالمتواتر المعنوي هو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي ولو بطريق اللزوم، كحديث الحوض وسخاء حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وغيرها، وذلك إذا كثرت الأخبار في الواقع واختلف فيها، لكن كل واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام، فيحصل العلم بالقدر المشترك، وهو مثلا الشجاعة لعلي رضي الله عنه والسخاء لحاتم ونحو ذلك. والمعتمد عدم انحصار التواتر في عدد، وإنما يعلم حصول العدد إذا حصل العلم عنده، ولا يلزم الدور إذ حصول العلم معلول الأخبار، ودليله كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما، وإن لم يعلم القدر الكافي منهما. ويختلف العلم الحاصل بالتواتر باختلاف القرائن كالهيئات المقارنة للخبر الموجبة لتعريف متعلقه، واختلاف أحوال المخبرين في اطلاعهم على قرائن التعريف، واختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان والقرائح، واختلاف الوقائع على عظمها وحقارتها. والمعتمد حصول العلم بالتواتر لكل من بلغه، فيتفق الناس كلهم في العلم به، إلا أنه يتفاوت المعلوم عند الإمام أحمد رضي الله عنه والمحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه وغيره. وعنه لا قال المحقق ابن قاضي الجبل: الأصح التفاوت، فإنا نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين، وبين ما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقين حاصلا فيهما، وكما نفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ولا يشترط إسلام العدد المشروط في التواتر، ولا عدالتهم خلافا لقوم اعتبروهما. قالوا لأن الكفر والفسوق عرضة للكذب والتحريف، ولأن النصارى نقلوا أن اليهود قتلوا المسيح وهو باطل بالنص، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وبالإجماع. والجواب أننا نمنع حصول شرط التواتر للاختلال في الطبقة الأولى لكونهم لم يبلغوا عدد التواتر، وكذا الجواب عن أخبار الإمامية بالنص على إمامة علي رضي الله عنه، ولا يشترط أيضا ألا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد خلافا لطوائف من الفقهاء، لأن أهل الجامع لو أخبرونا عن سقوط المؤذن عن المنارة والخطيب عن المنبر لكان إخبارهم مفيدا للعلم فضلا عن أهل بلد. نعم، الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء إلى متواتر خبر وأحد. خبر المتواتر ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم في العادة على الكذب عن جمع وأسنده إلى أمر محسوس، والصواب أنه لا يشترط للتواتر عدد معين كما حق الشيخ الإسلام رحمه الله، فهم قال أنه لا يشترط له عدد معين، قال هذا لا يجمره العلماء أن التواتر ليس له عدد محصور، وهذا يحصل بالعلم، قد يحصل العلم بعشرة مثلا. العلم لو مثلا أخبرك صادق شخص قالك سال الوادي وادي حنيفة سال وادي وأنت علم صادق صدق صار عندك نوع من السؤال، ثم لقيك اثنان فقالوا سال الوادي زاد تصيح ولا لا، ثم لقيك عشرة فقالوا سال الوادي، ثم لقيك مئة فقالوا سال الوادي، ثم لقيك ألف فقالوا سال الوادي، هل تشك؟ ها؟ هذا يقي؟ صار عندك يقي؟ وهكذا الأخبار وما دونها ذلك يسمى متواتر، ومنه المستفيض. وهذا هو علم، الفرق بين علم عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين. علم اليقين ما تعلمه بقلبك ما تعلمه، وعين اليقين ما تراه وتشاهده، وحق اليقين ما تشاهده. مثل المثال الذي ذكرنا لك، لو قال لك لو أخبرك جماعة كثيرة أن الوادي سام، هذا حصل علم اليقين، ثم بعد ذلك ذهبت ونظرت إلى الوادي وهو يسير، نظرت بعينك صار عندك عين اليقين، ثم نزلت وشربت منه صار عندك حق اليقين باشرته، فاجتمع هذا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. كذلك الله تعالى أخبرنا بالجنة ونكون عند علم اليقين، وإذا شاهده المؤمن وشاهدناه حصل عين اليقين، وإذا بشاهده المؤمن ودخل الجنة حصل عنده حق اليقين. فهذا المتواتر ليس له عدد محصور، وإنما يحصل العلم بأخبار عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم ويسنده إلى أمر محسوس كالرؤية هنا. وأما ما دون ذلك يسمى أحد، والأحد عند المحدثين يكون قريب ويكون عزيز ويكون مستفيض. نعم، تكلم المؤلف عن خبر الأحد. نعم، أما الأحد صلى الله عليه وسلم قال ولا يشترط إسلام العدد المشروط في التواتر. وأما الأحد في صفات 17. طيب، وأما الآحاد فهو ما عدت متواتر، فدخل مستفيض مشهور وهو ما زاد نقلته على ثلاثة عدول، وعزيز وهو ما لا وهو ما تنقص نقلته عن عدلين. يعني مرة واحد يسمى غريب، مرة اثنان يسمى عزيز، مرة ثلاثة فأكثر يسمى مشهور أو مستفيض. نعم، وكله خبر أحد. نعم، وخبر الآحاد إن كان مستفيضا مشهورا أفاد علما نظريا كما نقله العلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى وغيره عن أبي إسحاق الإسفرائين وابن خورك، وقيل يفيد القطع، وغير المستفيض من سائر أخبار الآحاد يفيد الظن فقط ولو مع قرينة عند الأكثر لاحتمال السهو والغلط ونحوهما على ما دون عدد رواة المستفيض لقرب احتمال السهو والخطأ على عددهم القليل. وقال الإمام الموفق وابن حمدان والطوفي وجمع أنه يفيد العلم بالقرائن. قال العلامة علاء الدين علي بن سليمان المرداوي في شرح التحرير وهذا أظهر وأصح، والقرائن وإن قال الماوردي لا يمكن أن تضبط بعادة، فقد قال غيره بل يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس كسكونها إلى المتواتر أو قريب منه بحيث لا يبقى فيها احتمال عنده البتة إلا إذا نقله أي نقل خبر الآحاد غير المستفيض آحاد الأئمة المتفق عليهم وعلى إمامتهم وجلالتهم وضبطهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول فيفيد العلم حينئذ. قال القاضي أبو يعلى هذا المذهب. وقال أبو الخطاب هذا ظاهر كلام أصحابنا. واختاره ابن الزاغوني والإمام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه. وقال الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنه أجمعين أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا وعملا به يوجب العلم إلا فرقة قليلة تبع طائفة من أهل الكلام ينكروا ذلك. والأول ذكره أبو إسحاق وأبو الطيب وذكره عبد الوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسي وأمثاله من الحنفية وهو الذي عليه أكثر الفقهاء وأهل الحديث والسلف وأكثر الأشعرية وغيرهم انتهى كلامه. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى ما أسنده البخاري ومسلم العلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن. قال والظن قد يخطئ. قال ابن الصلاح وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. وقال الإمام النووي من الشافعية خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون وقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر انتهى كلامه. قال الإمام ابن عقيل والحافظ ابن الجوزي والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو حامد وابن برهان والفخر الرازي والسيف الآمدي وغيرهم لا يفيد العلم ما نقله آحاد الأمة المتفق عليهم ولو تلقي بالقبول. وقال الأستاذ أبو إسحاق يفيده عملا لا قولا انتهى كلامه. ونص الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية الأثرم أنه يعمل به ولا نشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وأطلق ابن عبد البر وجماعة أنه قول جمهور أهل الأثر والنظر حتى قال بعضهم ولو مع قرينه. ونقل حنبل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أخبار الرؤية حق نقطع على العلم بها. وقال له المردودي هنا إنسان يقول الخبر يوجب عملا لا علما فعابه وقال لا أدري ما هذا. وفي كتاب الرسالة لأحمد بن جعفر الفارسي عن الإمام أحمد رضي الله عنه لا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا يكون ذلك في حديث كما جاء نصدقه ونعلم أنه كما جاء. قال القاضي ذهب إلى هذا جماعة من أصحابنا أنه يفيد وذكره القاضي في مقدمة المجرد عن علمائنا وجزم به ابن أبي موسى وقاله كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر والظاهرية وابن قويز من داد المالكي وأنه مخرج على مذهب مالك. ولما وقف ابن كثير على اختيار ابن الصلاح من أن ما أسند بالصحيحين مقطوع بصحته قال وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه. قال ثم وقفت على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى مضموله أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات ونقل ما قدمنا عنه وزاد. وابن حامد والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة من الحنفية. قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. تنبيه: قد قدمنا أن المستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة عدول فلا بد أن يكون أربعة فصاعدا. وقال قوم: هو ما عده الناس شائعا. وقال محي الدين يوسف الجوزي: المستفيض ما ارتفع عن ضعف الآحاد ولم يلتحق بقوة المتواتر. والله أعلم. الآحاد، الآحاد ما عدا المتواتر سواء كان مستفيض أو غريب أو عزيز، وسيأتي الكلام عنه. كمل الكلام السادس. نعم، العمل بخبر الأحد. السادس: يعمل بخبر الأحد في أصول الدين، وحكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا نتعدى القرآن والحديث. وقال القاضي أبو يعلى: يعمل أبو يعلى يعمل به في الديانات إذا تلقته الأمة بالقبول. ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه: قد تلقتها العلماء بالقبول. قال العلامة بن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات. ذكره القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد والشيخ تقي الدين في عقيدة انتهى. وقال أبو مراجع العقيدة الواسطية، الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام في عقيدة العقيدة الواسطية. نعم. وقال أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما: لا يعمل به فيها، ولا يكفر منكر خبر الآحاد بلا صح. حكى ابن حامد بن وجهين عن الأصحاب، ونقل تكفيره عن الإمام إسحاق بن راهويا. قال في المسودة: قد اختلف العلماء في تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل. وقد ذكر ابن حامد في أصولي عن أصحابنا في مثل ذلك وجهين، والتكفير منقول عن الإمام إسحاق بن راهويه. انتهى. قال ابن حامد: لكن غالب أصحابنا على كفره فيما يتعلق بالصفات. وذكر في مكان آخر أن جحد أخبار الآحاد كفر كالمتواتر عندنا، فإنه يوجب العلم والعمل. فأما من جحد العلم بها فالأشبه أنه لا يكفر، ويكفر في نحو ما ورد في الإسراء والنزول ونحوهما من الصفات، كما في حاشية الجراعي على أصول العلامة بن اللحام رحمهم الله تعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قدس الله روحه وغفر له، في شرح العقيدة الأصفهانية: يجب تصديق كل مسلم بما أخبر به الله ورسوله من صفاته تعالى، فليس ذلك موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها. فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به، وإن لم ندرك ثبوته بعقولنا. ومن لم يقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله تعالى عنهم: وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية، كما سنذكر هذه المقالة في محلها إن شاء الله تعالى. نعم، هذه المسألة، مسألة خبر الأحاد، خبر المتواتر. خبر المتواتر هذا لا شك يجب العلم، لكن خبر الأحاد أكثر الأصوليين باقي الفقهاء على أنه يفيد الظن، لكنه يعمل به. يقول خبر الأحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم، يعني يجب العمل به لكن ما يوجب العلم. نحن نظن العلم يكون عندنا ظن، والصواب أنه إذا خبر الأحاد إذا صحت رواته اتصلت السند وعدلت رواته، رواة عدول ضابطون والسنة المتصل، فإنه يفيد العلم ولو كان واحد. هذا هو الصواب. وفيك بحثنا للأصوليين، اختلف العلماء من الأصوليين وعلماء مصطلح الحديث فيه في الحديث على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحديث الصحيح يفيد العلم ولو خبر واحد، ولو لم يكن له إلا طريق واحد، وهو قول ابن حزم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال المقيم: في من نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم، ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن ناصر المحاسبي. قال ابن خويز: من داد في كتاب أصول الفقه، وقد ذكر خبر الواحد الذي نمره إلى الواحد الاثنان، ويقع بهذا الضرب أيضا العلم الضروري، نص على ذلك مالك. وقال أحمد في حديث الرؤية: نعلم أنها حق ونقفأ على العلم بها، واختار أحمد شاكر وهو قول قوي. هذا هو الصواب، أنه يفيد العلم. وأما حديث الصحيحين هذا يقطع بها أيضا في زيادة، أن تلقى الأمة بالقبول، لما في شك على حديث الصحيحين. القول الثاني أن خبر الواحد يفيد الظن مطلقا، وإلى هذا ذهب بعض الأصوليين والفقهاء، وهو قول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. يعني قال بعض الأصوليين كالنووي وجماعة يقول خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وهو قول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. القول الثالث أنه يفيد الظن، وقد يفيد العلم النظر بالقرائن، وله أنواع ثلاثة. النوع الأول أن يكون مخرجا في الصحيحين، هذا يفيد العلم، يتلقي العلماء لهما بالقبول، ويستثنى من ذلك الشيء أحدهما من تقد عليهما، الثاني ما كان معارضا لغيره ولم يتبين وجه الجمع أو الترجيح أو النسخ فإنه يفيد العلم عنده. وممن ذهب إلى أن ما في الصحيحين يفيد العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وابن الصلاح، ونقله العراقي في شرح على ابن الصلاح عن جماعة، وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية، وعن أهل الحديث قاطبة، وهو اختيار الكثير وحافظ ابن حجر رحمه الله، أنه ما في الصحيحين يفيد العلم. النوع الثاني ما إذا تعددت طرق الحديث وتباينت مخارجه، كالحديث المشهور الذي لم يصل إلى حد التواتر أن يرويه أربعة من أربعة طرق. النوع الثالث أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة ولا يكون غريبا بأن لا ينفرد كل واحد بروايته، كالحديث الذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك ولا ينفرد كل واحد. وإذا اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة فلا يبعد أن يفيد القطع بأن يفيد العلم الضروري كالمتواتر. والقول الأول هو الصواب، القول الأول هو الصواب أنه خبر الواحد يفيد العلم إذا صح الحديث وعدلت رواته، وإذا الصواب أن خبر الواحد يفيد العلم إذا عدلت رواته واتصل سنده. قال وهو القول الأول هو الصواب، وأن الحديث الصحيح يفيد العلم مطلقا، والمراد بالعلم النظري. وأما القرائن وخبر المتواتر فإنه يفيد العلم الضروري، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وأما العمل به فإنه واجب متفق على السنة، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع، يعني العمل به ما في إشكال، لكن الكلام في العلم هل يفيد العلم أو لا، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع من المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج وغيرهم، الذين يقولون إن خبر الآحاد ظني الدلالة كما أنه ظني الثبوت، وبهذا القياس الفاسد ردوا نصوص الكتاب والسنة وقالوا إنها لا تدل على إثبات الصفات لأن دلالتها ظنية كما أن نصوص السنة ظنية الثبوت. قالوا والأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية، يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية. أما الأدلة اللفظية إن كان متواترا كالقرآن قالوا إن دلالته ظنية، وإن كان خبر أحد كالسنة قالوا لا يحتج بخبر الأحد في العقائد، وهذا زيغ وانحراف نعوذ بالله. والصواب وجوب العمل بخبر الأحد والاحتجاج به في العقائد والأعمال، وهذا هو الذي عليه أهل السنة قاطبة. وقد عقد البخاري رحمه الله في صحيحه كتابا في الاحتجاج بخبر الواحد وساق أدلة كثيرة، وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن خبر الواحد إذا صح فإنه يفيد العلم، وقرر ذلك ونصره في آخر كتابه مختصر الصواعق المرسلة. الخلاصة في خبر الواحد العدل هل يفيد العلم أو الظن؟ خبر الواحد العدل نوعان، النوع الأول أن تتلقاه الأمة بالقبول تصديقا وعملا به، وجمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب، فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة من الأولين والآخرين، فهذا محصل للعلم مفيد لليقين. أما السلف فلم يكن بينهم نزاع بل هم متفقون، وأما الخلف فهو مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، وهذا القسم من الأخبار يوجب العلم عند جمهور العلماء. النوع الثاني خبر الآحاد التي أوجبت الشريعة تصدق مثله والعمل به، وهو خبر العدل المعروف بالصدق والضبط والحفظ، فهذا في إفادته العلم قولان، هما روايتان منصوصتان عن أحمد وهما روايتان عن مالك، أحدهما أنه يفيد العلم والثاني أنه لا يوجب العلم وإنما يفيد الظن. الأخبار المنقولة في باب الأمور الخبرية العلمية أربعة أقسام: الأخبار المتواترة لفظا ومعنى، الأخبار المتواترة معنى لا لفظا، الأخبار المستفيضة المتلقاة بالقبول بين الأمة، أخبار الآحاد المروية بنقل العدد الضابط عن العدد الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل التعطيل المتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات والآحاد لا تفيد العلم، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سماها قواطع عقلية وبراهين عقلية. يعني أهل البدع لا يعملون لا بالمتواتر ولا بالحال. المتواتر يقول صحيح قطعيته وتكفن دي الدلالة، يحتمل الاستواء يحتمل 14 وجه ما لدي أي شر مرادها. وأما خبر الأحاد وهو السنة يردونه، ما يقبل في العقائد خبر الأحاد، ما يقبل في العقائد. والقرآن ما يقدرون يردونه. ماذا قالوا؟ قالوا احتمالات ومعاني ما لدي 14 معنى ما لدي أيها المراد. وهكذا سدوا على القلوب والسرد. قالوا ما الأدلة اللي يعمل بها؟ هي دلة العقل، قواطع عقلية وبراهين يقينية. أما هذه الدلة لفظية ظواهر لفظية ما يعمل بها ولا تجب اليقين وإنما تجب الظن. هكذا فليحذر الإنسان من طريقة البدع. والصواب أنه يعمل بخبر الأحاد وأنه مفيد العلم ويعمل بها في العقائد وفي الأحكام وفي كل شيء، وهي تفيد العلم وتفيد اليقين، ودلالتها يقينية ليست ظنية كما يقولها هؤلاء المبتدعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، الخلاصة في المتواتر والأحاد أن المتواتر يفيد العلم واليقيني أو النظري، والمتواتر نوعان: متواتر لفظا ومعنى من الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، متواتر معنى من جهة المعنى يكون أخبار ألفاظها مختلفة ومعناها واحد، كله يفيد اليقين وكله يجب العمل به. أما الأحاد، الأحاد سواء كان خبر واحد غريب أو خبر اثنين عزيز أو خبر ثلاثة فأكثر لا يبلغ ولم يصل أحد المتواتر، هذا يسمى خبر أحد، يدخل الغريب والعزيز والمشهور. فهل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ كثير من الأصوليين والفقهاء يقولون يفيد الظن، يفيد الظن لكن يجب العمل به، يجب العمل به. لكن أنت عندك شك، عندك ظن ما عندك يقين في معناه. واختلفوا في المسلسل بالأئمة، ذكره الإمام مالك مثلا أحمد عن الشافعي عن مالك، قالوا هذا يفيد العلم كمسلسل. أو كان في الصحيحين البخاري ومسلم، قالوا أيضا هذا يفيد العلم. والصواب أن خبر الواحد ولو كان واحد سواء كان في الصحيحين في غيرهما، إذا عدلت رواته واتصل سنده، يعني الرواة عدول والسند متصل، ورواة عدول ضابطون، رواة عدول اتصلوا بالعدالة والضبط واتصل السند، فهو يفيد العلم. هذا هو الصواب اللي قرها محققون وبعض الأصوليين وشيخ الإسلام ابن القيم، هذا هو الصواب. وهناك البحث الآن سيخرج إشارة مستقلة عن خبر الأحاد، موجود في كتاب تقييد الشواهد، سيفرد إن شاء الله. وهذا جزء، هذا يعني جزء منه، وسيفرد إن شاء الله، يطبع إشارة مستقلة، وإن كان موجود الآن هو في تقييد الشواهد. نعم، نقرأ الآن بقية المقدمات الألفات السابع. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله السابع: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر يلقب غير مرضي مثل الخوارج أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء مما يأتي ذكرهم عند تعداد الفرق. لكن لما كان فشو البدع وظهورها، إذا مذهب السلف المراد به هو مذهب السنة، مذهب السلف هو ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة، هذا هو مذهب السلف، مذهب السنة والجماعة، مذهب السنة وهو مذهب الحق. قال عليه الصلاة والسلام لما إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. إذن ما إذا مذهب السنة ومذهب السلف السلف الصالح هو ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة. أما من خالفهم من البدع فهذا ليس مذهب السلف وإنما مذهب البدع، كما ذكر المؤلف رحمه الله الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجميع والمعتزلة والكلام كل هذا من البدع. نعم. لكن لما كان فشوه البدع وظهورها بعد 200 لما عربت الكتب العجمية كما تقدم وزاد البلاء وأظهر المأمون القول بخلق القرآن وظهر مذهب الاعتزال ظهورا لا مزيد عليه بسبب انحراف الخلفاء عن مذهب الحق، وكان الذي قام في نحورهم ورد مقالتهم وإبطال مذهبهم وتزييفه وذم من ذهب إليه أو عول عليه أو انتمى إلى ذويه أو ناضل عنه أو مال إليه سيدنا وقدوتنا الإمام المبجل والحبر البحر المفضل أبا عبد الله الإمام أحمد بن محمد بن حنبل نسب مذهب السلف إليه وعول أهل عصره من أهل الحق فمن بعدهم عليه، وإلا فهو المذهب المأثور. قال ولذلك سمي الإمام أحمد إمام أهل السنة، إمام السنة والجماعة، لأنه ثبت على مذهب السنة ودافع عنه وأضل عنه، ثبت الجبال الراسيات في فتنة المأمون يجر ويضرب ويسجن ويغمى عليه وهو ثابت، فصار سمي إمام أهل السنة والجماعة، وإلا هو مذهب الصحابة والتابعين. نعم. وإلا فهو المذهب المأثور والحق الثابت المشهور لسائر أئمة الدين وأعيان الأمة المتقدمين. قال حرب بن إسماعيل الكرماني في كتابه المصنف في مسائل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وإسحاق بن إبراهيم بن راهوي مع ما ذكر فيها من الآثار عن النبي المختار والصحابة الأبرار والتابعين الأطهار ومن بعدهم، قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين بالسنة المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاد قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن سبيل السنة ومنهج الحق. قال ومذهب الإمام أحمد وإسحاق وبقي بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فذكر الكلام في الإيمان والقدر والوعيد والإمامة إلى آخر كلامه كما سننبه عليه في محله. وممن ألف في عقائد السلف وذكر معتقدهم في كتب التفسير المنقولة عن السلف مثل تفسير عبد الرزاق وتفسير الإمام أحمد وإسحاق وبقي بن مخلد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن أبي حاتم ومحمد بن جرير الطبري وأبي بكر بن المنذر وأبي بكر عبد العزيز وأبي الشيخ الأصفهاني وأبي بكر بن مردويه وغيرهم، وكذلك الكتب المصنفة في السنة والرد على الجهمية وأصول الدين المنقولة عن السلف مثل كتاب الرد عن الجهمية لمحمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري وكتاب خلق الأفعال للبخاري وكتاب السنة لأبي داود ولأبي بكر الأثرم ولعبد الله بن الإمام أحمد ولحنبل بن إسحاق ولأبي بكر الخلال ولأبي الشيخ الأصفهاني ولأبي القاسم الطبراني ولأبي عبد الله بن منده وأمثالهم، وكتاب الشريعة لأبي بكر الآجري والإبانة لأبي عبد الله بن بطة وكتاب الأصول لأبي عبد الله الطلمنكي وكتاب رد عثمان بن سعيد الدارمي وكتاب الرد على الجهمية له وغير ذلك. فالأئمة الأربعة والسفيانان والحمادان وابن أبي شيبة والليث بن سعد وابن أبي ذئب وربيعة بن أبي عبد الرحمن والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن ماجه وابن حبان وأبو ثور وابن جريج والأوزاعي وابن الماجشون وابن أبي ليلى وأبو عبيد بن سلام ومسعر بن كيدام الإمام ومحمد بن يحيى الذهلي إمام أهل خراسان إمام أهل خراسان بعد إسحاق بلا مدافعة وأبو حاتم الرازي ومحمد بن نصر المروزي وغير هؤلاء كلهم على عقيدة واحدة سلفية أثرية. وإن كان الاشتهار للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه للعلة التي ذكرناها حتى إن الشيخ أبا حسن الأشعري قال في كتابه الإبانة في أصول الديانة ما نصه بحروفه، فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، فنحن بذلك معتصمون. وبما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قائل ولمن خالف قوله مجانب، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به المبتدعين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين انتهى. فنسب المذهب إليه لاشتهاره بذلك، مع أن سائر أئمة الدين سلكوا تلك المسارك، وبالله التوفيق. جيد هذا السفاري رحمه الله، جيد في هذا مذهب السلف في هذا، وكذلك أبو الحسن الأشعري قال مذهبنا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والمرود الحرورية هم الخوارج، ثم الحرورية لأنهم سكنوا بلدة يقال لها حرورة قريبة من العراق فنسبوا إليها، والسفيانان سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. الثامن أحسن الله عليك، هذه المقدمة الثامنة، التعريف الثامن. نعم. قال الجلال السيوطي في الأوائل أول من تفوه بكلمة خبيثة في الاعتقاد الجعد بن درهم، يعني الجعد بن درهم، يعني هذا المقدمة في بيان نشأة مذهب أهل البدع، كيف نشأ أهل البدع، يعني أول من تكلم بكلمة خبيثة في الاعتقاد هو الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية، تكلم بكلمتين فقط، كلمة قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أنكر الخلة وأنكر الكلام فقط، لكن جميع الصفات ترجع إليه، إذا أنكر الكلام أنكر الرسالات وأنكر النبوة وأنكر الكتب المنزلة وقطع الصلة بين الله وبين عباده، قال كلمة قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا خلة، فقاتله خالد بن عبد الله القسري إمام العراق والمشرق وكان امتته من علماء زمانه، قتله يوم عيد الأضحى أتي به مكتفا وجعله تحت عصر المنبر فصلى بالناس، قال بعض القصر كانوا همون يصلون كان الأمراء يصلون بالناس، وقال في آخر الخطبة ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحم بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى كلمة، ثم نزل وأخذ السكين وذبحه أمام الناس وأثنى عليه العلماء وشكروه، من ذلك المقيم قال ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرآن شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي قربان، ولا شك إنها إن قتلها الآن يعدل بكثير من الضحايا لأنه قطع دابر الفتنة، لكن مع الأسف أنه لم يمت حتى تتلمذ عليه الجهم والصبعان، تتلمذ عليه الجهم قبل أن يموت، فنشر مقالة التعطيل فنسبت المذهب قال الجهمية ولا رسول قال الجعدية، لكن نسب المذهب لأنه قتل الجعد قبل أن ينتشر المذهب، والجهم نسب نشرها على نطاق العوس ثم تقلل أخذها عنه المعتزلة وانتشر المذهب البدع، ويقال الجهم صفوان كان يعني أخذ عن أبان بن سبعان كان يعيش في أرض حران وهي أرض منبوءة، وأبان أخذ عن طالوت ابن لبيد، وطالوت أخذ عن خالد لبيد بن عاصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وسارت مذهب واخذ عن الصابعة والمنجمين، فصار مذهب البدع يرجع إلى اليهود وإلى النصارى وإلى الصابعة، هذا مذهب البدع كما ذكر المؤلف رحمه الله، وأول من تكلم بكلمة خبيثة في الإسلام أجعل بها كلمة قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. نعم صلى الله عليه. قال الجلال السيوطي في الأوائل أول من تسوها بكلمة خبيثة في الاعتقاد الجعد بن درهم وأدب مروان الحمار آخر ملوك بني أمية فقال بأن الله تعالى لا يتكلم. قال شيخ الإسلام في الرسالة الحموية الكبرى أصل فشو البدع بعد القرون الثلاثة وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. قال ثم أصل مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض الساحرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس فهو اسم جنس لا اسم علم. قال وكانت الصابئة إذ ذاك إلا قليلا منهم على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة. وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا ومشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة الذين يقولون ليس له صفات إلا سلبية أو إضافية أو مركبة منهما وهم الذين بعث سيدنا إبراهيم خليل الرحمن إليهم. فيكون الجعد أخذ عقيدته عن الصابئة الفلاسفة وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد رضي الله عنه وعن غيره. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئة تمام فلسفته لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فرجعت أسانيد الجهم إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين إما من الصابئين وإما من المشركين. فلما عربت الكتب الرومية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب أهل الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. السمنية فلاسفة في الهند قالهم السمنية كانوا ينكرون ما سوى الحسيات يعني ما يفهم الذي يعلم الإنسان بحسه بالسمع بالبصر باللسان بالجس الحواس الخمس. والجهم الصفان كان له موقف مع الفلاسفة الهند نظروه وقالوا للجهم يا جهم إلهك الذي تعبده هل رأيته؟ قال لا. قالوا هل سمعت بأذنك؟ قال لا. قال هل ذقت بلسانك؟ قال لا. قالوا هل شممت بأنفك؟ قال لا. قال هل جسدت بيدك؟ قال لا. قالوا إذا ما عبدوا. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما ثم نقش الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا مطلقا فأثبت وجود في الذهن وسلب على جميع الأسماء والصفات نسأل الله العافية. هذا مذهب الجهم يعني إثبات يعني في الذهن ما تقول سمع بصر علم قدرة تقول ما لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا داخل العالم ولا خارج ولا ما في إثبات في اللسان في الذهن والعياذ بالله. هذا هو مذهب الجهمية ولذا قال العلماء كفر الجهمية كما قال ابن القيم 500 عالم 500 عالم كفروا الجهمية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان 50 في 10 500 ولا لكي لما حكاهم عنهم بقى الحال قبله الطبراني. قال بعض السلف إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع نحكي كلام الجهمية من خلفه نسأل الله العافية. نعم. الله عليك. ولما كان بعد المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وذويه. بشر بن غياث المريسي هذا جهم في القرن الثالث الهجري، هو شيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري. هذا مذهب المريسية هو مذهب الجهم، جهمية لكنه في القرن الثالث، شيخ الثالث الهجري. نعم. وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحاف وغيرهم في هؤلاء في ذمهم وتضليلهم معروف. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وأبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه، كما يعلم ذلك من كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري وسمى كتابه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى من التوحيد، فإنه حكى هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي ثم ردها بكلام إذا طالعه العاقل الذكي يسلم حقيقة ما كان عليه السلف ويتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. وقد أجمع أئمة الهدى على ذم المريسية، بل أكثرهم كفرهم وضللهم. ويعلم بطالعة كتاب ابن سعيد الدارمي أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين الذين تسموا بالخلف هو مذهب المريسية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فمذهب السلف حق بين باطلين وهدى بين ضلالين. قال سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه: مذهب السلف أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والمسلم يعبد إله الأرض والسماء. نعم. والله أعلم. نعم، هذا خلاصة مذهب السلف، كلام جيد رحمه الله. المعطل يعبد عدما، اللي عطل الله من أسماء وصفاته الشيء الذي لا يوجد له سوى الصفات معدوم. وهؤلاء الملاحدة يقول لا يصف الله بأي صفة، لا ثبوتية ولا نفية، لا نقول له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا محبة ولا رضا ولا غضب ولا استواء. ماذا تقول؟ يقول ما في شيء أبدا، هذا معدوم، ما في شيء موجود إلا لها سوى الصفات. الماصة هذه حتى الجمال، لو قل عندي ماصة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق وليس من زجاج ولا من خشب ولا من حديد وليس فوق السماء ولا تحت الأرض وليس في الهواء ولا سبب يصير، وش يصير؟ معدوم. هكذا هؤلاء الملاحدة ربهم معدوم، يعبدون عدم. المعطل يعبد عدم، أما المشبه شبه الله بأسماه يعبد صنم، يعبد صنم. يقول بعضهم لله استواء كاستواي وعلم كعلمي وقدرة قدرتي، هذا يعبد صنم. المشبه يعبد صنم، والمعطل يعبد عدم معدوم، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. المعطل يعبد عدما، هذه كلمة السؤال، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. نعم. تاسع، صلى الله عليك. التاسع، مذهب السلف هو المذهب المنصور. يعني الثامن في بيان مذهب السلف، التعريف يعني المقدمة الثامنة بيان مذهب السلف، وأن مذهب السلف هو مذهب الصحابة والتابعين والأئمة وما خالفه أهل البدع. ثانيا التاسع هنا يقول مذهب السلف هو المذهب المنصور وهو الحق الثابت، وأهلهما الفرقة الناجية والطائفة المرحومة. نعم، هذه المقدمة التاسعة. نعم، صلى الله عليه. نعم. قال رحمه الله: مذهب السلف هو المذهب المنصور والحق الثابت المأثور، وأهله هم الفرقة الناجية والطائفة المرحومة التي هي بكل خير فائزة ولكل مكرمة راجية من الشفاعة والورود على الحوض ورؤية الحق وغير ذلك من سلامة الصدر والإيمان بالقدر والتسليم لما جاءت به النصوص. فمن المحال أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض من لا تحقيق له. الخالفون يعني الخلف اللي جاءوا على السلف، لا يمكن أن يكون أعلم من السلف. بعضهم يقول السلف مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، على بعض بس السلف أسلم وأعلم وأحكم، أما مذهب الخلف ليس لهم شيء لا من العلم ولا من السلامة. نعم. فمن المحال أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض من لا تحقيق لديه ممن لا يقدر قدر السلف ولا عرف الله تعالى ولا رسوله ولا المؤمنين به حق المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهؤلاء إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك بمنزلة الأميين، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهور، وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين باطلين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم والجهل والضلال بتصويب طريقة غيرهم. قال الحافظ ابن رجب في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف ما نصه: ومن محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حذا أحدهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهي أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله وهذا كلام في ذاته وصفاته. وينقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة لاستلزامه عنده التشبيه كنفي الرؤية والاستواء، وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير مما ينتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد فيها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم كالكرامية ومن وافقهم، حتى أن منهم من أثبت الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت له تعالى صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة. وقد أنكر السلف على مقاتل رده على جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن عليه. والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل، ولا يصح عن أحد من السلف خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد رضي الله عنه، ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل لها، وإن كان بعض من كان قريبا من زمنه فيهم من فعل ذلك من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل ابن سليمان، فلا يقتدى به في ذلك، وإنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم رضي الله عنهم. فكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلامه من سلم من قدح وجرح. يعني مقاتل سليمان هذا من المشبهة مشبه. وما مسألة الحركة، هل يثبت لله الحركة أو لا يثبت؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. أو الأول أن في مطلقة لا يقال لله إن حركة تثبت الحركة لله، والثاني إثبات ذلك، والثالث الإمساك عن النفي والإثبات، وهذا هو الصواب، لا نثبت الحركة ولا نفيها. قال ابو القيم رحمه الله عن القول الثالث: هم أسعد الناس بالصواب والاتباع، أسعد الناس بالصواب من يمسك لا يقول يثبت الحركة ولا ينفيها. يعني هل يقال إن الله يتحرك أو لا يتحرك؟ من العلماء قال نثبت الحركة لله، منهم من قال ننفي الحركة لله، ومنهم من قال لا نثبت ولا ننفي. أنا الله أعلم، وهذا هو الصواب هو الأسعد. لا يتكلم الإنسان إلا بعلم، يوجد دليل يثبت أثبته، وإذا ما وجد دليل ويوجد دليل فينا فينا، وإذا ما وجد لا يثبت لا في نمسك لا نثبت ولا نعرف. نعم. قال رحمه الله: ولم يدخل ذلك في كلامه من سلم من قدح وجرح. وقد قال أبو زرعة الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلست منه. وقال الحافظ ابن رجب أيضا: وفي زماننا تتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو بأخذ ما لم تأخذ به الأمة من قبله. وأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين والفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوبارهم، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. وكان هو وغيره يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو الحشو أو إلى أنه غير عارف بالله أو بدينه، فمن خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. انتهى ملخصا. وفي الآداب للعلامة بن مفلح رحمه الله تعالى عن الطبراني قال: حدثنا عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثني أبي قال: قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزنادقة حفرة، فساق أهل السنة أولياء الله، وزهاد أهل البدعة أعداء الله. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأرباب. وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. ورواه النسائي من حديث أنس رضي الله عنه وزاد: وارزقني علما تنفعني به. ويأتي الكلام على هذا بأبسط من هذا في المقدمة، والله أعلم. نعم. هذا كلام جيد رحمه الله في كلام مذهب السلف ورد مذهب أهل البدع. نعم. المقدمة الأخيرة اصطلاح المؤلف، اصطلاحه في الرسالة سيذكره. نعم. ويقول شيخ الإسلام ورد ابن تيمية ويقول العلامة المفلح، هذا اصطلاحه. نعم. العاشر. أحسن الله عليك. قال رحمه الله العاشر: اعلم رحمك الله تعالى أن اصطلاحي في هذا الشرح الاستدلال بالكتاب القديم وبقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا مما يلاحظ على المؤلف، قوله في كتاب الله القديم، هذا الذي عليه السنة أن كلام الله قديم النوع حادث الأحد كما بين العلماء. قول كلام الله القديم أو كلام الله قديم النوع حادث الأحد، هذا على تمشى على مذهب الشاعر. هذا من الأغلاط الغالب رحمه الله مؤلف رحمه الله، يعني كتابه كتاب عظيم، فوجدت بعض الأغلاط نبه عليها، ما تؤثر ما ليس معناه أنه ما يستلم الكتاب، لكن يبين الأخطاء والأغلاط. فقوله كتاب الله القديم خطأ، بل قال كلام الله قديم النوع حادث الأحد، كلام الله قديم النوع حادث الأحد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا نبه عليها الأئمة، نبه عليها أئمة الدعوة. نعم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى أن اصطلاحي في هذا الشرح الاستدلال بالكتاب القديم وبقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، واقتفاء بالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وما درج عليه الرعيل الأول من القرون المفضلة مما تلقاه أئمة الدين بالقبول، وأثبتوه بالنقول وأصلوه في الأصول. وإن زعم متحذلق أنه يباين العقول فهو كلام باطل ومذهب معلول. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. يعني المؤلف حقيقة الاصطلاح في هذا في الرسالة في النظم والمتن أني أستدل بالكتاب وأستدل بالسنة وأستدل بأقوال الصحابة وأستدل بأقوال الأئمة على طريقتي. وأما يقول أما ما يقوله بعضهم يقول إن السنة النصوص تأتي بشيء يخالف العقول يقول هذا بعض ما تأتي النصوص بشيء يخالف العقول. العقل الصحيح النقل الصحيح يوافق العقل الصريح. إذا كان العقل صريح يعني العقل الصريح هو السالم من الشبهة والشهوة يوافق النقل الصحيح. ما يمكن تجد نقل يخالف العقل أبدا. إذا وجدت نقل يخالف العقل إما النقل غير صحيح أو العقل غير صحيح. النقل غير صحيح ما صح مشكلة. أو النقل صحيح لكن العقل لكن ما هو صحيح في شبهة في شهوة. ولذلك ألف الشيخ عبد الرحمن الكتاب سماه الدرء تعارض العقل أو سماه موافقة صحيح المنقول بصريح المعقول. اسمه كتاب موافقة صحيح المنقول بصريح المعقول. بعضهم سميه كتاب العقل والنقل. ابن القيم رحمه الله أثنى على هذا الكتاب يقول ما له نظير في نونية يقول واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني يعني ليس له نظير في بابه ما له نظير كتاب عظيم. فإذا هل العقل يخالف النصوص أو يوافقها؟ يوافقها. فالذي يقول أن العقل يخالف النصوص هذا باطل. لا يمكن أن يخالف عقل صريح نقل صحيح. النقل الصحيح يعني ما صح إذا النصوص القرآن معروف ثابتة بالتواتر لكن نصوص السنة إذا صح السند وعدم رواته هذا حديث صحيح لا يمكن يخالف العقل. فإذا وجدت ولذلك العلماء يجمعون بين النصوص. فإذا وجدت نص يخالف في ظاهر العقل فاعلم إن النص إما غير صحيح أو العقل صحيح واحد من الأمرين. المؤلف يقول إن الشريعة والنصوص إذا زعم متحذلق أنه يباين العقول هذا كلام باطل. الأنبياء عليهم السلام الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. العبارة معروفة الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الشريعة لا تأتي بشيء تحيله العقول وتنفيه وتنكره بل تأتي بشيء تتحير في العقول ولا تدركه على استقلالها. الشريعة لا تأتي بشيء تحيله العقول وتنفيه لا ولكن تأتي بشيء تتحير في العقول ولا تدركه على استقلالها. هذا معنى قول الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. بمحارات بما تتحير في العقول لا بمحالاتها. الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. واضح هذا العبارة في كلام السلام. الشريعة تأتي ربما نسأل عنها تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. يعني تأتي الشريعة بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها ولا تأتي بشيء تنفيه العقول وتنكره وتحيله. واضح ولا نزيد؟ نعم كم أقرأ. أحسن الله إليكم. وإن زعم متحذلق أنه يباين العقول فهو كلام باطل ومذهب معلول. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. فمن زعم أن العقل يحيل شيئا مما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يخلو من أحد أمرين إما عدم ثبوته عنهم وإما عجز العقل عن إدراكه. ولا يلزم من عجز العقول عن إدراك شيء من الأصول أو غيرها أن يكون مستحيلا كحديث النزول مع عدم الانتقال وكون القرآن كلام الله وصفته مع عدم الانفصال. ونظائر ذلك كثيرة جدا. فمن لم يسلم للمنقوب يعني قول حديث النزول مع عدم الانتقال نقول إن الله ينزل كما يقول جل وعلا ينزل ربنا كله في السماء الدنيا. ما نقول الانتقال مثل حركة. ما نقول عدم الانتقال وعدم الانتقال. ولهذا إن حديث النزول إن الله ينزل كله إلى السماء الدنيا اختلف العلماء هل يخلو العرش منه أو لا يخلو على التقوال. قيل يخلو وقيل لا يخلو وقيل الإنساك. فقول هنا حديث النزول مع عدم الانتقال نقول مثل حديث النزول الله ينزل نزول يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفية النزول، لا نعلمها إلا هو. كذلك كون القرآن كلام الله وصفة مع عدم المثال معروف أن الله تعالى بذاته وأسماءه هو الخالق وما سواه مخلوق. نعم الله عليكم. فمن لم يسلم للمنقول وقابله بالرد في المعقول وقابله بالرد بالمعقول فهو ضال مخبول. فمذهبنا هو ما وافق صحيح المنقول وصريح المعقول الذي يجمع ما في الأقوال المختلفة من الصواب ويجتنب ما فيها من الخطأ والارتياب، وهذا هو مذهب سلف الأمة وسائر الأئمة، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. فإن الله تعالى بين في كتابه الحق بما ضربه فيه من الأمثال للخلق، ويذكر لك من البراهين ما يفيد لسليم الصدر عين اليقين. فإذا تأمل العاقل الفهيم نهاية ما يذكره أهل النظر من جميع الطوائف المتكلمة والمتفلسفة ونحوهم، يجد الذي في القرآن أكمل منه وأوضح بيانا مع سلامته من المراء والجدال وزبالات أفهام الرجال. ومن لم يكن علمه متلقا من الكتاب والسنة فهو غير نافع ولا منتفع به، بل ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم كما قال الحافظ ابن رجب أن يكتسب صاحبه الزهو والفخر والعجب والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. هذا كلام عظيم، المؤلف كلام عظيم، يعني يقول من لم يكن علمه متلقا من الكتاب والسنة فهو غير نافع ولا منتفع به، بل ضره أكثر من نفعه. هذا كلام يكتب بماء الذهب، كلمة عظيمة ينبغي أن تكتب. من لم يكن علمه متلقا من الكتاب والسنة فهو غير نافع ولا منتفع منه، بل ضره أكثر من نفعه. علامة هذا العلم كما قال الحافظ، يعني الذي علمه من غير كتاب السنة، علامته أن يكتسب صاحب الزهو على الناس، الفخر على الناس والخيلة والعجب وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها. هذا علامة الذي يطلب العلم غير كتاب السنة، أنه يكسب صاحبه الزهو، يعني الفخر والخيلة والعجب، يعجب بنفسه ويرى أنه فوق الناس وأنه أعلى منهم ويرى أنه أرفع منهم ويحتقر الناس. هذا دليل على أن علمه أما علم كتاب السنة فإنه يكتب صاحبه تواضع ومحبة للمؤمنين ويفيدها الأخوة والرفق بهم والنصح لهم والتواضع معهم. هذا هو الفرق بين علم كتاب السنة يفيد الإنسان التواضع والرفق ولين الجانب، وأما علم غير كتاب السنة يفيد صاحب الرفعة والخيلاء والعلو والزهو والعجب والكبرياء واحتقار الناس. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: ومرادي بالشيخ وشيخ الإسلام حيث أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الصلاح، لأن تعريف الثالث الصلاح لكثف الكتاب في النظم الشرح. الشيخ وشيخ الإسلام يقصد هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا قال المحقق يقصد ابن القيم، وإذا قال العلامة يقصد ابن فلح. هذا الصلاح: شيخ الإسلام ابن تيمية، المحقق ابن القيم، العلامة ابن مفلح. صلاح له. نعم صلى الله عليه. ومرادي بالشيخ وشيخ الإسلام حيث أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية، ومرادي بالمحقق تلميذه ابن القيم، وبالعلامة ابن مفلح. واعلم أن غالب ما في هذه التعريفات ستمر بك في محلها، وإنما قصدت جمعها لك لتكون على بصيرة منها، وهذا أوان الشروع في المقصود من شرح المنظومة، والله أعلم. بهذا نكون انتهينا من المقدمات العشر. الآن شوف الأسئلة، الآن أسئلة الجوائز، هذه موجودة جوائز وموجودة عندنا. طيب. السؤال الأول: قول العلماء إن الصفات تمر كما جاءت، ما المراد في قول العلماء أمروها كما جاءت بلا كيف؟ أمروها كما جاءت بلا كيف. الصفات تمر، إمرار الصفات عند أهل السنة وإمرار الصفات عند أهل البدع. إمرار الصفات عند أهل السنة وقلنا أن غير المدرسين وغير الخريجين الطلاب، ها تفضل. إمرارها عند أهل السنة بلا كيف. نعم. إثبات اللفظ والمعنى ونفي إيش؟ نفي الكيفية، إثبات اللفظ والمعنى. مش مثال المعنى، هات الصفة إثبات المعنى. استواء، نعم، كيف يثبت؟ يثبت اللفظ استواء، ويثبت المعنى إيش؟ هو استقر وعلى وارتفع، على كيفية الله أعلم بها. طيب، معنى إمرارها عند أهل البدع، إمرار الصفات عند أهل البدع. تفضل. نعم. طيب، كيف يثبتون اللفظ؟ يعني يثبتون اللفظ، هل لفظ له معنى؟ ما نعرف معنى استواء، لا نعرف. يقول هذه الكلمة سواء، يعني مثل الكلمة، مثل كلمة غير العربية، كأنك حروف بلسانك ليس لها معنى. وهذا يسمون، يقولون نفوض الكيفية، نفوض المعنى، نفوض المعنى. إذا قال بعض السلف المفوضة شر من المؤولة، المفوضة يقول ما ليش معنى، المعنى مفوضة ما ليش معنى، حتى الرسول ما يعلم معنى، حتى جبريل ما يعرف معنى، ما يعرف معنى السواء. تفضل. طيب، المتواتر والآحاد، ماذا يفيد المتواتر والآحاد؟ هذا هل يعمل بالمتواتر؟ هل يعمل به متواتر؟ هذا نعم يفيد والآحاد كذلك. نعم، على الصحيح خلافا لبعض الأصوليين. مذهب أهل البدع، مذهب أهل البدع في المتواتر والآحاد في العمل. نعم، تفضل. المتواتر ماذا يقولون؟ المتواتر الآن يقولون قطعي الثبوت، ثابت، لكن ايش؟ الدلالة، يقول ما لدي الدلالة، ما لدي له احتمالات متعددة، يمكن الاستواء له 15 معنى، ما لدي أيها المراد. صحيح ثابت القرآن، ما ننكر ثابت القرآن، لكن المعنى ظني. وأما الأحاد ما موقفهم؟ نعم، الأحاد يقول لا يعمل به، من باب لا يعمل، لكن يقولون ايش؟ من ناحية الثبوت يقولون يكذبون بواته، ما نقبل خبر الأحاد، خبر أحد ما يعمل مثل العقائد، ومن باب أولى لا يعمل به. وأما خبر اليقين، خبر المتواتر، هذا يقولون صحيح ثابت لكن ظني الدلالة. تفضل. طيب، داخل حديث نقول معنى قول العلماء الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. تفضل. أنت، نعم أنت، يعني الشريعة تأتي بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلاله، ولا تدري بشيء تنكر العقول وتنفيه وتنكره. نعم، صح، هذه مهمة. تفضل. إن شاء الله. طيب، هناك أسئلة للعموم قبل شيخنا؟ نعم. طيب، لا بأس، تكون مكتوبة، تقول إذا كان في أسئلة مكتوبة. شيخنا أحسن الله إليك، لم نوزع أوراق، لكن إذا كان لأحد سؤال شفهي هل بالإمكان يطرحه؟ نعم، نكتفي به. طيب، تفضل. حادث ولا حاد؟ نعم، قديم النوع، نوع الكلام قديم، يعني الله لم يزل متكلم، يعني كلام الله ليس له بداية، الله تعالى هو الأول بذاته وأسماءه وصفاته. لكن أحاده حادثة، كلم موسى هذه من الأحاد، وكلم آدم يوم القيامة، وكلم أهل الجنة، هذه أحاد، أحاد حاد. أما نوعه قديم ليس له بداية، الله تعالى هو الأول الذي لا بداية الأول ليس، لأنه كان له بداية كمسبوق بالعدم، الله هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته، الأول كما أنه الآخر الذي لا نهاية لآخريته، كما أنه الظاهر الذي لا فوقه، كما أنه الباطن الذي يحتمه شيء. قال الله تعالى هو الأول والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. هي الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته، واسمان لفوقيته وعدم حجم مخلوقة شيء له. هو الأول من أسماء الله الأول، من أسماء الله الآخر، من أسماء الظاهر، من أسماء الباطن. ما معنى الأول والآخر؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي على الدين وعلى الفقر. إذا ما هو الأول؟ فسره النبي الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، لا تبشر من خلف. واضح؟ والفلاسفة أنكروا أن يكون الله هو الأول، فلاسفة فكفروا، فلاسفة يقول لا يقول أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، أنكروا أن يكون الله الأول في الزمان، قالوا إن المخلوقات مقارنة للخالق، وهي معلولة، قالوا إن الله هو العلة وهي معلول، ويقالوا إن الله ليس له فكاك عن المخلوقات، كما أن النور كما أن النور السراج ليس له فكاك عن النور، النور مراد للسراج والمخلوقات ملازمة لله، فلم يقول إن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، قالوا إن المخلوقات مقارنة للخالق، فأنكروا أن يكون الله هو الأول الذي قبله شيء فكفروا. قال الشيخ الإسلام وأهل البدع أنكروا الفوقية وأن الله فوقه شيء، فصار أهل البدع كفرهم مثل كفر الفلاسفة، الفلاسفة أن يكون أنكروا أن يكون الله هو الأول ليس قبله شيء، وأهل البدع أنكروا أن يكون الله ليس فوقه شيء، قالوا أنه في كل مكان، وبعضهم قال ينفي النقيضين، يعني الجهمية الذين أنكروا أن الله فوق المخلوقات، بعضهم قال إنه في كل مكان مختلف المخلوقات، وبعضهم قال ينفي النقيضين، يقول لا يعني أنكر أن يكون الله، يعني نفى النقيضين، يقول لا أقول يعني فوق ولا ليس بفوق، ولا عليم ولا ليس بعليم، ولا سميع ولا ليس بسميع، ينفي النقيضين، سلب النقيضين، فصار يعني أهل الكلام أنكروا أن يكون الله هو الذي ليس فوقه شيء، كما أنكر المعتزلة أن الله هو الأول، الفلاسفة أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم تفضل. ذكر ثلاث أقوال. نعم، أسلمها الإمساك الصح، كذلك الجسم لا ينفى ولا يثبت، الجسم لا يثبت ولا ينفى، وكذلك يعني غيره الجسم والعرض، قال ليس بجسم ولا عرض، والحركة كلها لا تنفى ولا تنفى، مثل الحركة لا تثبت ولا تنفى، فلو قال الله ليس بجسم ولو قال ليس بجسم لم يرد لا نفى ولا إثبات، ولا قال إن الله الصفة عرض أو ليس بعرض. نعم تفضل. فليش نعم ما نربط الآن، إحنا الحركة لا نعلم كيفية، لا نعلم الهرولة كيفية إلا الله، ما نشبه أنت الآن لما تقول كيف نفي الحركة، ما أنا وقع في ذلك التشبيه، وأن الهرولة فيها حركة، وهذا باطل، الله أعلم، من أتاني يمشي ليست الهرولة، ومن أتاني في الحديث إيش، فمن تقرب إلى الشجرة تقرب من ذراعا، ومن تقرب إلى ذراعا تقرب باعا، ومن أتاني شيئا تقرب، وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه هو الساجد، فاسجد واقترب، اسجد واقترب، أقرب ما يكون الساجد إلى الله، هذا قرب، هذا قرب، نسبة القرب لله عز وجل، كما يقول بجلال، أنت أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد، يقع في ذلك الحركة، فنقول إن الله تعالى يأتي من أتى يمشي صفات تليق بجلاله وعظمته، لكن من أثرها أن الله أسرع بالخير من العبد. النووي فسر هذا، قال معناها أن الله أسرع بالعبد من الخير، وأن الله لا يقطع الثواب حتى يقطع العبد العمل، نقول هذا ليس هو الصفة، هذه أثر من هذه الصفة، من أثر هذا نثبت المشي والهرولة، لكن من أثرها أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. نعم تفضل. قيم رحمه الله يقول أهل السنة يخطئون ولا يكفرون، وأهل البدع يكفرون، فلسنا من أهل البدع، لا نكفر نحن الآن، وما أقرب المذاهب إلى السنة، ابن القيم كما ذكر في الأثنونية قال أنتم كفرتمون على الأشاعرة، لكن نحن لا نكفرهم، نحن نقول أخطأوا، لأنهم فرق بين المتأول وبين الجاحد، الشخص الذي يتأول هذا لا يكفر بخلاف الجاحد، شخص يقول الرحمن العرش استوى أنكر، قال إن الله لم يستوى هذا يكفر لأنه كذب الله، شخص يقول على العين والرأس آية استوى الرأس، لكن معنى استوى استولى، لأن الاستواء لا يليق بالله جل وعلا، الثاني ما يكفر، هذا متأول، هذا متأول، متأول يعني ما ليس متعمد، شخص جاحد الذي يجحد وينكر هذا كافر، كذب الله، يقول إن الله استوى على العرش، أنكر رضي الله عنه ورضاه، أنكر الآية، أنكر الرضا، يقول هذا يكفر لأنه كذب الله. وأما الذي يتأول قال الرضا الثواب، أنا رضي الله عنه، لكن حق هذه آية لكن معناها ثواب، هذا متعول أكفر. واللي يقول لا أنا أنكر، قال إنه ينكر أن يكون، ينكر الآية، ينكر رضي الله عنه، ينكر الرضا، هذا أكفر، كذب الله، وما كذب الله كفر، واضح؟ فرق بين الجاحد والمتأول. فالجاحد هذا يكفر، والمتأول يدرع عن التكفير. تفضل. الضرر الأوساخ، أوساخ قل من دخل فيه لدخل في أوساخ المعطلة، في أوساخهم يعني في شيء من كلامهم. نعم، ارفع الصوت، ارفع الصوت. نعم، ذكر شيخ الإسلام هذه الأقوال الثلاثة. الأقوال قيل يخلو العرش منه أو لا، وقيل لا يخلو، وقيل بالإمساك. لا فلا يخلو ولا يخلو. ذكر الشيخ الإسلام أن نقول السنة أنه لا يخلو العرش، نزول فعل يليق به العرش، يفعله ينعم كفيه، فهو فوق العرش، لأن نصوص العلو محكمة، أفرادها تزيد على ألف دليل. فالله تعالى فوق العرش، مستوى العرش البائن من خلقه، وينزل كل ليلة سنة نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كفيتها إلا هو. فإذا جاء ثلث الآخر فهذا وقت النزول الثاني في أي مكان من الدنيا. إذا جاء ثلث الليل الآخر هذا وقت النزول الآخر، وهو فوق العرش كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. نعم، تفضل. إذا لا هذا وقت آخر، النبي لم يأخذها إن شاء الله على مراحل. أقول يا شيخنا، لما أخذها على إيش؟ على يعني أيام علمية. لا لا، ما في اهتراء، ما في هذا. شيخنا، نعم. شيخنا أحسن الله إليك، أقول أغلب الطلاب الذين جاءوا اليوم أو بعضهم من خارج الرياض جاءوا على أن سنمر على جميع المتن، فنحن في الحقيقة محرجون أمامهم، ونحن بين خيارين، إما أن نقرأ المتن هذه الليلة وهذا صعب، وإما أن تعيدنا تكرما منك وتفضلا بيوم علمي آخر قريب. إن شاء الله سيكون علمي سواء عندكم ولا عند غيركم. المهم إذا أعلن فليحضر، يعني سواء ليس المقصود المكان، المقصود يعني حصول العلم، حصول الفائدة في أي مكان، سواء في شرق الرياض أو في غربه أو في أي مكان. ما يعني لا، ليس المراد نحن متعبدين ببقعة معينة، المهم من عشر العلم والفائدة للجميع. نعم، ما في منافاة، يعني يذم أهل الكلام ويرد عليهم الباطل، يرد الباطل يرد ويذمون، نذمهم يتكلمون، ولكن إذا تكلموا الباطل نرد عليهم، يجب إنكار المنكر من أعظم المنكر، إذا تكلموا الباطل يجب. نعم، إيه نعم، ينقض وعدهم ليبين بطلان، يبين بطلان مذهبهم، ولكن مع ذلك يقول إنه يجب عليكم ترك هذه القواعد من الأساس، اتركونا، لكن أنتم إذا ابتلينا بكم لا بد أن نرد عليكم، أنا لا نحب أن نتكلم مثل هذا الكلام، لكن إذا ابتلينا لا بد أن نرد. نعم، لا، أهل السنة والجماعة فيما وفقوا للسنة، في خلاف بينهم، ما يثبتون إلا إرادة، أهل السنة يثبتون نوعين من الإرادة، هم يثبتون إلا إرادة وحده، أهل السنة يثبتون الأسباب ممكن الأسباب، أهل السنة يقولون كلام الله اللفظ والمعنى، وهم كلام الله المعنى دون اللفظ، أهل السنة يثبتون العلو وهم ينكرون العلو، هذه خلاف كثير. نعم، يعني من أهل البدع مثل الخوارج والمعتزلة يكفرون إيش؟ يكفرون متكبر كبيرة ويخلدونها في النار، والمرجئة يقولون متكبر كبيرة كان مؤمن كامل الإيمان ما يضر، هذا باطل، هذا باطل، أهل السنة وصل، لا يقولون من قول هؤلاء ولا من قول هؤلاء. وهكذا في القدر، قدرية وجبرية، قدرية ينفون القدر، والجبرية يقول الإنسان مجبور والإنسان ليس له اختيار، وأهل السنة وصل يقول له اختيار، وهي أفعال العباد من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد كسبا وتسببا وإيجادا، فهم وسط. نعم، فإذا هذا أقوى، أقول يتفاوت القوة، تتفاوت قوة المتواتر ليس كقوة الأحد. نعم، أنت الآن لما يجيك يخبرك واحد بخبر صدقه، ولم يجي يخبرك مياه، كل واحد عندك ولا أقوى ولا تقوى عندك الخبر، ها؟ واحد قال لك وادي حنيفة سال صدقه، وبعدين جاء مئة وقال وادي حنيفة سال، سواء خبر هذا وخبرها، ها؟ ولا أقوى الثاني؟ نعم، لا، ما يخرج من السلة إذا وافق أهل البدع في أصولهم، أما إذا غلط في بعض الأشياء هذا ما يخرج من السنة، كونه يغلط يرد عليه، لا يترجمها إلا ترجمة المعنى، لا يترجمها، يترجمها ويبين معناها أن هذا وصل يليق بجلاله وعظمته ليس كصفة المخلوق التي فيها نقص، ويفسر يأخذ اللفظ يفسره، مثل واحد فسر هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يعني الله تعالى أباح يعني مباشرة الرجل لزوجته ليلة الصيام، وليس كذلك مبالغ، قال هن لباس لكم، يعني الملابسة والاختلاط هو سبب إيش. بعض فسرها بدون مثل ما ذكرت، فسرها ترجمة قال هن سروال لكم وأنتم سراول لهن، هذا يصلح؟ لا ما يصلح، فسرها فسر العرف المعنى. نعم تفضل. الخوارج، الخوارج هم البعضية، في خلاف بين العلماء، من العلماء من قال تصح الصلاة خلف المبتدع، ومنهم من قال تصح، ومنهم من قال تصح إذا كان الفاسق ظاهر الفسق، إذا كان ظاهر الفسق تصح، وإذا كان مستور فلا تصح، وإذا كان ظاهر الفسق فلا تصح، كذلك المبتدع إذا كان يدعو إلى بدعته فلا تصح. على كل حال الأحوط يعني عدم الصلاة خلفه، احتاط الإنسان لدينه، بس ما فيها خلاف، لكن إذا كان مبتدع وبدعته ظاهرة ويدعو إلى البدعة، أو كان فاسقا ظاهر الفسق فلا يصلى خلفه، أما إذا كان مستور الحال لا يعلم فيصلى خلفه. نعم، يمكن على عذاب القبر هذا قد يكفر، لأن عذاب القبر في القرآن وفي السنة، إذا بين له وأصر فإنه قد يحكم بكفره، إذا بين وأصر على بعض البيان ثابت. قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولو ترى إذا توفى الملائكة يضربون، ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا عذاب القبر. والحديث في الصحيحين إذا صلى أحدهم فليستعذ بالله من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الأحياء والأموات ومن فتنة المسيح الدجال، ثابتة في الصحيحين وفي القرآن. فإذا بين له وأصر فإنه يحكم بكفره، صلى الله عليه وسلم صلي خلفه وينكر عذاب القبر، لا لا لا يصلي خلفه، لا يصلي خلفه، أنا صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، هذا في شرح المؤلف جيد، في اختلاف مختصرات له في هذا، ما أتكلم عن الشرح، لكن المؤلف شرحه جيد مع يعني تعديل الملاحظات. نعم نعم، شرح الشيخ محمد بن رحمه الله. نعم، فقد كذب، يعني من رأى ربه بعين رأسه. نعم نعم، وهذا يرد به على من قسم الشريعة إلى أصول وفروع وقال من أنكر الأصول يكفر والعقائد، يقول هذا ما يكفر، هذا رد عليه. ها نعم، في العقائد يعني هذه، نعم يعني هذه خلاف في مسألة، في مسألة النظر، لكن ما أحد أنكر النظر إلى وجه الله وكذا، يعني الروح في الرؤية، هل رأى بقلبها أو رأى بعين رأسها، هذا خلاف، هذا خلاف سهل، ما يعتبر في مسألة مسائل الاعتقاد الدقيقة. نعم، هذا حسب على حسب النصوص اختلافهم فيها، هذا لهم أدلة ولهم أدلة. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وآله وسلم.